بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه دارين آمين: القول في علو الباري ومباينته لخلقه واستوائه على عرشه. قال: وهذا الأصل العظيم لم يزل الصحابة والتابعون لهم بإحسان يعترفون ويعلمون علما لا يرتابون فيه بما دل عليه الكتاب والسنة من علو الله تعالى، وأنه فوق عباده، وأنه على العرش استوى، وأن له جميع معاني العلو: علو الذات وعلو القدر وعظمة الصفات وعلو القهر لجميع الكائنات، حتى نبغت الجهمية ومن تبعهم فأنكروا المعنى الأول لا ببرهان عقلي، فإن العقل دل على علو الله تعالى على خلقه بذاته دلالة فطرية واضحة ولا ببرهان نقلي، فإن جميع النصوص تنافي قولهم وتبطله وتثبت له تعالى كمال العلو من كل وجه. في القرآن العلي في مواضع كثيرة وفيه الأعلى، وذلك يدل على أن علوه من لوازم ذاته، وأن جميع معانيه ثابتة لله تعالى. وفيه الإخبار عن فوقيته للمخلوقات كقوله: يخافون ربهم من فوقهم، والإخبار بعروج الأشياء وصعودها إليه وصعودها وبنزولها منه كقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله، في عدة مواضع. فيدل ذلك على علوه وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وكذلك قصة موسى وفرعون، إذ قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. وهذا ظاهر غاية الظهور، أن فرعون قد أنكر ما قاله موسى صلى الله عليه وسلم من علو الله على خلقه، فقال هذه المقالة موهما وملبسا على قومه. ولذلك كان السلف يسمون الجهمية الفرعونية لاعتقادهم نفي العلو كما اعتقده وأنكره فرعون. ومن ذلك اسمه الظاهر، حيث فسره صلى الله عليه وسلم أنه الذي ليس فوقه شيء. ومن ذلك اختصاصه لبعض مخلوقاته بقربه وعنديته كقوله عن الملائكة: إن الذين عند ربك، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. وأما استواؤه على العرش فقد ذكره الله في 7 مواضع من القرآن، مثل قوله: الرحمن على العرش استوى. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، كما يقال مثل ذلك في بقية صفات الباري، فإن الكلام فيها مثل الكلام في الذات. فكما أن لله ذاتا لا تشبهها الذوات، فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات. فصفة العلو لله تعالى ثابتة بالسمع والعقل كما تقدم، وصفة الاستواء ثبتت في الكتاب وتواترت بها السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: القول في علو الباري ومباينته لخلقه واستوائه على عرشه. ما ذكر معاني الأسماء والصفات أفرد هذه الصفة بعنوان مستقل، لأنها في الواقع من أعظم الصفات وأبرزها وأظهرها وإن كان كثير من الناس ينكرها. وإنكارها هذا كفر بالله جل وعلا، فعلو الله جل وعلا ثابت له بالفطر وبأدلة الكتب المنزلة من عند الله جل وعلا وما قالته الرسل وبإجماع أتباع الرسل وبالعقل، يعني من هذه الأمور الأربعة ثابت له علوه جل وعلا، وقد فطر الله جل وعلا خلقه على ذلك. فما تجد داعيا يدعو يقول يا الله إلا وهو يدفعه دافع من نفسه أنه يطلب ربه من فوق من العلو. ولهذا لما كان بعض أئمة المنكرين لهذه الصفة يتكلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. قال له دعني من هذا الكلام، كان ولا مكان هذه دعوة، ولكن أخبرني عن شيء أجده في نفسي وتجده أنت، وكل داع يدعو يجد ذلك لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه. أخبرني كيف أدفع هذه الضرورة حتى أصدق بكلامك. وهو أنه ما دعا داع إلا ويجد في داخل نفسه أنه يدفع يطلب ربه من فوق. إنسان يحس بهذا، عند ذلك صار الرجل يبكي ويقول حيرني حيرني، يعني حار أن معلوماته ذهبت عند هذه القضية فهو يجد. وهذه فطرة فطر الله عليها الخلق كلهم. وأما الإجماع، إجماع الأمم المتبعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ظاهر كل ينقله ممن يتكلم في صفات الله. ما تجد كتابا من الكتب التي تكتب في العقائد إلا ويذكرون هذا الإجماع، إجماع أتباع الرسول. أما أتباع فرعون فلهم شأن آخر، ولا عبرة في شذوذهم وابتعادهم، لأن فطرهم ما خضعوا لها وإنما اتبعوا شياطينهم. وأما الكتاب والسنة هي مملوءة بالأدلة، بل ليس أدلة فردية، أنواع من الأدلة، أنواع تقريبا أكثر من 20 نوع، وكل نوع تحته أشياء كثيرة. فهو يقول هذا أصل، هذا الأصل العظيم، لم يزل الصحابة والتابعون لهم بإحسان يعترفون ويعلمون علما لا يرتابون فيه بما دل عليه الكتاب والسنة. فهو أجمع على هذا، ومعلوم أن الإجماع له أصل يبنى عليه. وقول الله جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم، وقوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، في آيات كثيرة في هذا حصرها يصعب. والرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء حتى اخترق السماوات 7 وانتهى إلى سدرة المنتهى، فتدلى إليه الجبار جل وعلا ودنا فكان قاب قوسين أو أدنى، كما جاء النص في الصحيحين في هذا. أما قوله جل وعلا في سورة النجم فدنا وتدلى فكان قاب قوسين، وهذا المقصود به جبريل عليه السلام، وهذا في الأرض. أما حديث المعراج فهو في السماء، المقصود به رب العالمين تعالى وتقدس. وثبت النصوص أن الإنسان إذا كان في احتضار وقبضت الملائكة روحه أنها تصعد به وتستفتح أبواب السماء فيفتح لها إذا كان مؤمنا، إلى أن ينتهون به إلى السماء السابعة، فيخاطبهم الله جل وعلا ويقول: اكتب كتاب عبدي في عليين وأعيده إلى الأرض. فيعاد إلى الأرض ريثما يغسل ويصلى عليه، وإذا وضع في قبره عادت روحه إليه، فجاءه منكر ونكير يسألانه، وهذا لكل مكلف. ولم يشك أحد من يؤمن بالرسل في هذا، أمر واضح وجلي، حتى جاءت الجهمية وأتباعهم أذنابهم من الأشاعرة والماتريدية ونحوهم، الذين يزعمون أنهم هم الناس، ومن لم يوافقهم إما يسمونه مجسداً مشبهاً أو أنه ينبزونه بأنباز بأمور ينفرون الناس عن الحق فيها. وقالوا إن الله في كل مكان، فلم ينزهوه عن أي مكان، تعالى الله وتقدس. ويشبهون بأمور لا حجة لهم فيها، كقوله جل وعلا: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قالوا ذكر أنه في السماء وفي الأرض، يقول يعني هذا جاء مقيدا بالإلهية، يعني هو مألوه من في السماء ومن في الأرض، وليس هو في الأرض تعالى وتقدس. وكتاب الله لا يجوز أن يتضارب، و يعني يؤخذ جانب من جوانب الأدلة ويلغى وتلغى الجوانب الأخرى. فهو جل وعلا فوق عباده، وأنه على العرش استوى، واستواؤه فعل فعله جل وعلا يليق بعظمته وجلاله، أنه له جميع معاني العلو، ومعانيها ثلاثة، معاني العلو ثلاثة: علو الذات وهو كونه فوق خلقه كلهم، وعلو القهر، وعلو القدر. أما علو القهر فهذا لا أحد ينكره، وأما علو القدر فكثير من الناس أيضا من الخلق يثبته، ولكن أهل الباطل ليس لله في قلوبهم قدر، ولم يقدروه حق قدره، وكذلك المشرك لم يقدر الله حق قدره حيث عبد معه غيره. فعلو القدر كثير من الناس خل به فهو له العلو في هذه المعاني الثلاثة. أما العقل يعني دلالة العقل على هذا، فمن المعلوم أن الله هو الخالق الذي خلق كل شيء وليس معه مشارك، وحينما خلق الخلق لا يمكن أن يكون تحت الخلق، لأن تحت هذا السفل والسفل نقص، ولهذا كان يسبح الله جل وعلا عنه كما كان الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انخفضوا في منخفض قالوا سبحان الله سبحان الله، يسبحون الله ألا يكون في منخفض، وإذا على مرتفعا كبروا قالوا الله أكبر الله أكبر، لأن الله أكبر من كل شيء فهو الذي فوق كل شيء. ولا يمكن أن يكون في داخل المخلوقات، فهو لما خلق المخلوقات فوقها وهو فوقها دائما، هذا أمر معقول ولا يستزيغ العقل غير هذا. والعبرة في من له عقل يميز بين المذموم والممدوح، بين الصفات الجميلة والصفات السافلة. في صحيح في الصحيحين أن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن وأنا زوجني ربي من فوق سبع سماوات، ما أحد ينكر هذا، الله فوق سبع سماوات تعالى وتقدس، فهو القاهر. والعلي العلي الأعلى، الأعلى مبالغة، والعلي الذي لا يكون فوقه شيء فهو عال على كل شيء، وجاء هذا في القرآن في مواضع كثيرة، كما جاء التصريح بالفوقية وبالعروج إليه، الأرواح تعرج إليه والملائكة تعرج إليه، وكذلك يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكذلك رفع عيسى عليه السلام، قال الله جل وعلا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، توفيك يعني وفاة النوم، لأن النوم وفاة، فرفعه إليه وهو في السماء، وسينزل كما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر الله عنه بأنه من علامات الساعة، وإنه لعلم للساعة، يعني عيسى عليه السلام نزوله لأنه حي لا يزال في السماء وسينزل ويحكم بهذا الشرع. وكذلك إخباره بأنه جل وعلا في السماء، وهذا في أخبار كثيرة جدا. وفي هذه أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وهذه إما أن يكون المقصود بالسماء العلو مطلق العلو فتكون فيه على بابها، أو يقصد بأن في هذه على بمعنى على، وتأتي كثيرا بمعنى على، كما يقول جل وعلا: سيروا في الأرض، سيروا في الأرض، يعني على الأرض. وقال عن فرعون في عذابه وإفساده: لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليها. وهذا كثير، وكلاهما حق، كلاهما صحيح، هذا ولا هذه. في رقية النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربنا الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما أن رحمتك في السماء، أنزل رحمة من رحمتك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله. هذه رقية كان يرقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمها من يعلمها من أهله وغيرهم. وقوله جل وعلا في ملائكة وغيرهم: يخافون ربهم من فوقهم، يعني أنه فوقهم، فوق الخلق كله. وكذلك نزول الأشياء من تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، آيات كثيرة جدا. ومعلوم أن التنزيل، أن النزول أنه يكون من العلو إلى السفل، فعلو الله جل وعلا أمر متيقن ولكن عند المؤمنين، ولا بد من اعتقاد ذلك. ولهذا لظهور هذا الأمر ووضوحه يكون إنكاره كفر، كفر بالله جل وعلا. ولكن من الناس من عاش على هذه العقيدة الفاسدة وتلقاها عن العلماء، علمائه، وأصبح الأمر عنده كأنه متيقن، يعني وهي شكوك في الواقع، لو تشككه شك في هذا، لأن الفطرة لا توافق على ذلك، والعقل لا يوافق على ذلك أبدا. ولكنهم عاشوا على هذا، تلقوه من تعلموا عليه دينهم فاستساغوه كثيرا، فكانوا يقولون: هذه الآيات التي في القرآن متشابهة. يا عجب، تنزيل الكتاب متشابه، واستواء الله على عرشه متشابه، وما أشبه هذا من المتشابه عندهم، يجب تأويله أو تفويضه. هذا من أفسد العقائد وأخبثها. وعلى هذا طوائف من الناس، فهل يقال إن هؤلاء كفرة؟ يقول: هم لوجود الشبهة ليسوا كفرة، ولكن هذه العقيدة عقيدة فاسدة باطلة، خلاف الحق، خلاف ما جاءت به كتب الله وما اعتقده أتباع الرسل الذين آمنوا بالرسل، وهي خلاف النصوص الكثيرة، ولا يدل عليها لا عقل ولا فطرة ولا أيضا إجماع من أهل العلم والدين والإيمان، فهي فاسدة، عقيدة فاسدة. وقوله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغني بالفقر إلى آخره. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسيره لهذه الكلمة، هذه الكلمات الأربع المتقابلة: الظاهر يقابل الباطن، والأول يقابل الآخر، وهذا لا يمكن يكون لمخلوق أبداً، من كان أولاً فهو ليس آخراً، ومن كان ظاهراً فليس باطناً، ومن كان باطناً لا يكون ظاهراً. المخلوقات محصورة ومحدودة، فهذه من صفات الله جل وعلا، وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسيراً ظاهراً جلياً موجزاً كل يفهمه. يعني كل النصوص ما يمكن تجد نص لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله ولا في آثار أهل العلم والإيمان شيئا يدل على عقيدة أهل الباطل فاسدة نفاة العلو أتباع فرعون. لأن موسى عليه السلام من رسل الله أخبر فرعون بأن الله في السماء، فصار أخو الشيطان، أو أن الشيطان يمكن أقل منه تضليلا وتصريحا بالكفر، يقول لوزيره: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلو الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، يعني في إخباره أن الله في السماء. ثم هذه التمويهات التي لا تنطلي على الصبيان الصغار، يبني بنا يصل إلى السماء، يطلع إلى رب العالمين في السماء. ولكن القوة والسلطة تجعل الناس يتبعونه، تجعل الناس بمنزلة المجانين بلا عقول. قال لهم شيء صدقوه اتبعوه؟ قالوا نعم، وإن كان ظاهر الكذب. هذا كذبه أظهر من الشمس، أظهر من الشمس. لا أحد يستطيع أن يبني بناء يصل إلى السماء مهما أوتي من القوة ومن الإمكانات. حتى الصواريخ التي يطلقونها ويسمونها أقمار صناعية وغيرها ما تستطيع أن تصل ولا إلى قريب من السماء، فهي مهزومة مرجومة من بعد، ولا يصل إلى السماء إلا من شاء الله جل وعلا. ولهذا أخبر أنها محروسة، وأن هناك رجوم للشياطين يرجمون بها إذا حاولوا شيئا من هذا، كما قال جل وعلا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا في أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصر. وجعل السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. فالمقصود يعني أن الدعوة الكاذبة ما أحد يعجز عنها، الدعاوي كاذبة ما أحد يعجز عنها أبدا، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني من الأمور المخزية نسأل الله العافية التي ما يصلح أن يتكلم فيها العاقل، أنها كذب ظاهر. يقول أنه في منهاج السنة، يقول أنه دخل رجل من أهل السنة على كبير من كبائر الرافضة في مكتب له في محل له كان مسؤول، لما دخل عليه قال له: من حفر البحر؟ شو السؤال حفر البحر؟ قال له: الله. قال: لا، اجلس أخبرك من حفر البحر. جلس. نعم. قال: حفر البحر علي وأوجد الماء فيها الحسين. أي هذا عقيدة ذي ولا علم ولا؟ ما أراد أن يقوم يخرج عاد عليه قال: من حفر البحر؟ قال: حفره معاوية وأوجد الماء فيه يزيد بن معاوية. مش يستطيع يجيب، يستطيع يرد؟ يعني كل دعوة، الدعوة ما تعجز أحد، كل مثل هذا مثل قوم فرعون هذا: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. هذه دعوة، دعوة كاذبة، كل يعرف أنها كذب. ولكن المقصود إخبار موسى عليه السلام أنه أخبر فرعون أن الله في السماء تعالى وتقدس، وفي السماء على عرشه جل وعلا، والاستواء على العرش خبر جاءت به كتب الله وليس بالعقل، وإنما هو في الأخبار بالسمع، إثباته سمعا يعني بالأخبار التي جاءت عن الله جل وعلا. أما العلو فهو ثابت في العقل بالعقل وبالفطرة وبالإجماع وبالكتاب والسنة. ولكن إجماع من؟ إجماع المؤمنين أهل الإيمان، وليس إجماع أتباع الشيطان وأتباع فرعون ونحوه. وكذلك في ما يدل على المكان جاء قول الله جل وعلا: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته وله يسجدون. عند ربك، عند هذه ظرف مكان. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل قال: أين الله؟ قال المسؤول: في السماء، في السماء. فأين أيضا عن المكان؟ الله جل وعلا مكانه العلو، مكانه فوق المخلوقات كلها جل وعلا. وكونه مثلا جاءت الأخبار بكونه جل وعلا استوى على العرش في سبعة مواضع من القرآن، في ستة مواضع مضطردة في عطف الاستواء على خلق السماوات والأرض في ستة أيام بلفظة ثم، التي تدل على الترتيب والتعقيب في لغة العرب. أما الموضع السابع في سورة طه قال الرحمن على عرش استوى. ثم أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله ينزل كل ليلة آخر الليل إلى السماء الدنيا، هذا أيضا ينزل. أو لا، أهل الباطل يقول ينزل أمره، ما هو ما ينزل ولا يصعد ولا يجوز أنه يتحرك، عندهم، ويجعلون قوله جل وعلا في قصة إبراهيم لما أفل قال لا أحب الآفلين، أن الأفول هو التحرك، وهذا غير صحيح. ليس الأفول التحرك، الأفول الغياب والذهاب، في أن يغيب عن المشاهدة. فهذا لا ينافي علو الله جل وعلا، لأنه ينزل وهو على عرشه وهو فوق مخلوقاته كلها، بل يأتي يوم القيامة إلى الأرض يفصل بين خلقه وهو فوق كل شيء، لأن العلو من صفات الذات، صفات ذاته، وصفات الذات تكون ملازمة لذات الرب جل وعلا، مثل الحياة والعلم والقدرة وغير ذلك التي لا تنفك عن رب العالمين تعالى وتقدس، والعلو مثلها. فهو يأتي إلى الأرض وهو فوق خلقه كلها. قد مثلا إنسان يعسر عليه اعتقاد هذا، فنقول الله جل وعلا يقبض مخلوقاته كلها، السماوات كلها بيده بكفه، تكون صغيرة. إذا كان كذلك فكيف مثلا يسعه شيء من مخلوقاته تعالى الله وتقدس؟ فهو جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وهو اللطيف الخبير تعالى وتقدس. والمقصود يعني أن إثبات العلو يجب أن يكون أول ما يستقر في قلب العبد، بحيث أنه إذا دعا ربه يذهب قلبه واتجاهه إلى فوق العرش يسأله من هناك. أما إذا لم يكن كذلك فإنه يضيع، يطلب ربه في أي مكان. وهل يجوز أن يكون سبحان ربي الأسفل، أو الذي عن يميني أو عن شمالي، أو الذي في كل مكان؟ سبحان الذي كل في الذي في كل مكان تعالى الله وتقدس. لم ينزهون الله جل وعلا عن الأمكنة القذرة، كل مكان يدخل فيه حتى بطون الناس صلى الله عليه، والحمامات والأمور الخبيثة فهي أماكن أمكنة، وهم يقولون في كل مكان. فهذا كفر، كفر بالله جل وعلا، وهو خلاف الفطر وخلاف الأدلة الصحيحة التي لا مطعن فيها. نعم اقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: القول في نزول الرب إلى السماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة، وذلك أن الله تعالى فعال لما يريد، وقد تواترت السنة بنزول الرب إلى السماء الدنيا، والكتاب قد دل على كمال قدرته وأنه الفعال لما يريد، وأنه ليس له مثيل ولا شبيه. فإذا أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بنزوله إلى السماء الدنيا، فما عذر المؤمن إذا لم يعتقد ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس كمثله كمثله شيء؟ فهو ينزل كيف يشاء مع كمال علوه، فإن علوه من صفاته الذاتية، ونزوله وإتيانه من أفعاله الاختيارية التابعة لقدرته ومشيئته. وقال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وهذا صريح لا يقبل التأويل بوجه، ومن تأول هذا فكل صفاته بل وأسمائه الحسنى يتطرق إليها هذا التأويل، بل التحريف الباطل المنافي للكتاب والسنة. القول في رؤية المؤمنين. قال: القول في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة. الإتيان والمجيء والنزول كله سواء، ذو معنى واحد. قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال جل وعلا: جاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، أن جهنم يؤتى بها في الموقف، فتحيط بالناس، تحيط بالخلق من جميع الجهات، فلا مفر عنها أبدا، وإنما العبور من فوقها. ثم حديث الرسول هنا يقول أنه متواتر، يعني ولو لم يكن متواتر إذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم خبر وجب أن يؤمن به ويصدق ويتبع ولو لم يكن متواترا. ولا فرق بين ما فيه إثبات الحكم الذي يكون بين الناس من الأحكام والمبايعات والمعاملات وغيرها، أو ما فيه إثبات عقيدة يعتقدها الإنسان، لا فرق بين هذا وهذا، الذي يثبت في هذا يثبت في هذا، وإنما الذي يفرق بين الأصول والفروع هم أهل البدع وأهل الضلال، وإلا كل ما جاء به الرسول وجب قبوله والإيمان به واتباعه، سواء كان في العمليات أو في الاعتقاديات أو في غير ذلك مما يخبر به. ولا يجوز أن يؤخذ البعض ويترك البعض، فيكون الإنسان ممن يؤمن ببعض ويكفر ببعض، فمن كان في هذه الصفة فهو مثل ما قال الله جل وعلا: أولئك هم الكافرون حقا. ولكن قوله يقول تواترت السنة بنزول الرب، التواتر معروف أنه نقل الخبر أمة عن أمة من أوله إلى آخره. وهذا في الأحاديث نادر جدا، ما يوجد إلا نادر، وإنما المتواتر هو كتاب الله الذي نقلته الأمة حفظا وكتابة، يعني ما تستطيع أن تحصي من الذين حفظوه ونقلوه في أي وقت من الأوقات. وحديث الرسول ليس كذلك، ولكن يجب الإيمان بها واتباعها واعتقاد ما دلت عليه، سواء كانت في الأصول أو في الفروع. والذي يفرق بين المتواتر وغيره يرد ما عدا المتواتر فهو أول من قال به المعتزلة، وهم الذي تدعوا هذا، فتبعهم على ذلك بعض الناس أو كثير من الناس. والنزول على ظاهره كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا بقي ثلث الليل الآخر نزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ وفي رواية أن الله جل وعلا يقول: لا أسأل عن عبادي غيري، هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيجاب؟ هل من داع فيعطى إلى أن يطلع الفجر؟ الذين يكذبون بهذا كثير، كثير الذين كذبوا بهذا، وقالوا إن هذا لو كان على ظاهره للزم أن يكون النزول 24 ساعة، كيف يعني يكون 24 ساعة حسب زعمهم؟ يقول لي أنه كلما انتهى آخر الليل هنا بدأ آخر الليل فيما هو غربك مثلا إلى أن تدور على الأرض كلها، ولا تدور على الأرض إلا في 24 ساعة. معنى ذلك يلزم من كذا. وهذا في الواقع يقوله أصحاب التشبيه الذين يشبهون أفعال الله بأفعالهم، وهم الذين لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من أنفسهم، ولهذا هذا الفهم الخبيث حملهم على إنكار الصفات وإنكار أفعال الله. وإلا فعل الله لا يجوز أن يشبه بالمعهود لنا مثل أفعالنا. فنحن إذا كان أحدنا مثلا فوق السطح ثم نزل لابد أن يكون السطح فوقه، ولا يمكن إلا هذا. هذه وكذلك هم شبهون نزول الله بهذا النزول نفل، قالوا كذا وكذا. أما أفعال الله فلا تشبه أفعال الخلق، فهذا نزول يليق بعظمته ويقرب إلى المعنى أنه جل وعلا يستمع إلى الناس كلهم في آن واحد، ولا يشغله سمع هذا عن سمع هذا. بل أعظم من هذا، يوم القيامة يجمع الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم ثم يحاسبهم في آن واحد، كل واحد يظن أنه يحاسب وحده. الله هو الذي يحاسب بنفسه، ليست الملائكة تحاسب الناس، الله هو الذي يسألهم في آن واحد، يسألهم كلهم، وكل واحد يظن أنه يسأل وحده وهو يسأل الكل. فالنزول مثل هذا، نزول الله مثل هذا، فلا يجوز أن يشبه بالنزول المعهود لنا. فعلى هذا نؤمن بأنه حقيقة، وأنه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يليق بعظمة الله وبفعل الله وليس من أفعال المخلوقين في شيء، فهو تعالى فعله يخصه كما أن صفاته تخصه لا يشاركه فيها أحد. إذا عرف الإنسان هذا الأمر استراح من عناء المشبهين والمفسدين للعقائد والمؤولين للنصوص. هم يعني ينكرون علو الله ويقولون إن هذا نزول أمره. سبحان الله، أمره من أين ينزل؟ من العدم؟ أنتم تقولون إن الله ليس فوق، كيف أن ينزل أمره؟ يعني نفس التأويل يفسد العقيدة، هم يتناقضون تناقض بين وظاهر، وهكذا الباطل يناقض بعضه بعضا. وقوله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا يوم القيامة بلا شك، كما أن قوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هذا تنوع. فالمؤولة يقولون إن الذي يأتي الملائكة أو أمره، أي فالملائكة صار اتيانه غير اتيان الملائكة في هذا، هذا ممتنع يكون فيه تأويل. ثم إذا قالوا إن هذا يوم القيامة نقول الذي يأتي يوم القيامة ما الذي يمنعه اليوم؟ ما أحد يمنعه، فهو كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي، ولكن هناك ائتيان يضاف إلى الله يجب أن يفهم، كقوله جل وعلا فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، وقوله جل وعلا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. أقول هذا اتيان ملائكتي وعذابه وجنده من المؤمنين ومن الملائكة بدليل القرائن والسياق. أول القرائن أن هذا في العذاب الذين توعدهم الله جل وعلا حيث ردوا على رسله، أنه أتاهم أتاهم من قواعدهم وأهلكهم عذابه. وهذه الآية التي في سورة الحشر في اليهود في بني النضير لما صاروا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين حينما أتوهم مقاتلين لهم ومحاصرين لهم، صاروا قيل لهم إذا تذهبوا تأخذون ما تستطيعون أن تحملونه من أمتعتكم، صاروا يخربون بيوتهم يأخذون الخشب ويأخذون حتى يحملوها ويذهبوا بها، لأنهم سمح لهم بذلك أنهم يجدوا أجلاهم رسول الله. لهذا قال جل وعلا: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فالذي يعين المراد هو السياق والقرائن، فإذا تبين لنا مراد المتكلم فهذا الحقيقة، هذا الحقيقة التي يجب أن نعتقدها ونؤمن بها. وقوله في قوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني يقول هذا صريح لا يقبل التأويل، يعني لوجود التنوع، لكونه جعل الملائكة نازلة والله نازل وآيات الله نازل، وش بقي؟ يقول هذا، يقول لا يقبل التأويل بوجه من الوجوه، وهو كذلك. والتأويل في الواقع ما هو تأويل، هذا تحريف، تحريف يجب أن يسمى التحريف وليس تأويلا، فهو تحريف لكلام الله وكلام رسوله. فعلى هذا قولوا ثبوت النزول لله جل وعلا في كل ليلة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عقيدة يجب أن تثبت عند المؤمن، وإن لم تثبت فعقيدته مختلة وليست منجية له، سوف يعذب على عدم اعتقاد ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم يؤول ذلك إلى الكفر. نعم، أقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القول في رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. على هذا جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين والهدى، وبه أخبر الله في كتابه في عدة آيات، منها قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي حسنة نيرة من السرور والنعيم تنظر إلى وجه الملك الأعلى. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا من أدل الأدلة على أن المؤمنين غير محجوبين عن ربهم، لأن الله توعد المجرمين بألم الحجاب، فيستحيل أن يحجب المؤمنون عنه ويكونوا كأعدائه. وفي عموم قوله تعالى: على الأرائك ينظرون، ما يدل على رؤية الباري، فهم ينظرون إلى ما أعطاهم مولاهم من النعيم الذي أعظمه وأجله، رؤية ربهم والتمتع بخطابه ولقائه. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني للذين أحسنوا في عبادة الخالق بأن عبدوه كأنهم يرونه، فإن لم يصلوا إلى ذلك استحضروا رؤية الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الله بجميع وجوه البر والإحسان القولي والفعلي والمالي، فهؤلاء لهم الحسنى وهي الجنة بما احتوت عليه من النعيم المقيم وفنون السرور، ولهم أيضا زيادة على ذلك وهو رؤية الله والتمتع بمشاهدته وقربه ورضوانه والحظوة عنده، بذلك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها، جمعت كل نعيم، ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله الكريم والتمتع بلقائه وقربه ورضوانه. وكذلك ما في القرآن من التعميم لجميع أصناف النعيم، فإن أعظم ما يدخل فيه رؤية وجهه الذي هو أعلى من كل نعيم، كقوله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فكل ما تعلقت به الأماني والشهوات والإرادات فهو في الجنة حاصل لأهلها، وجميع ما تلذه الأعين من جميع المناظر العجيبة المسرة فإنه فيها على أكمل ما يكون. وقوله تحيتهم يوم يلقونه سلام، فهذا إخبار عن تحية الكريم لهم، وأنه سلمهم من جميع الآفات، وسلم لهم جميع اللذات والمشتهيات. وإخبار عن رؤيته وقربه ورضوانه، لأن اللقاء تحصل به هذه الأمور. هذه أيضا مسألة أخرى أنكرها أهل البدع ولا يزالون ينكرونها. أما الأشاعرة فهم في ظاهر الأمر يقولون إن الله يرى، ولكن عندما تحقق عليهم إذا هم لا يؤمنون برؤية الله، وإنما في النهاية يقولون إن الرؤية هي زيادة علوم، هي زيادة علم، أو هي رفع الحجب، ولا يقيدونها بيوم القبل حتى في الدنيا، لأنهم لا يؤمنون بأن الله جل وعلا فوق وأنه يشاهد. ولهذا كان بينهم وبين المعتزلة، وهم صنوا المعتزلة، ما هم بعيدين منهم، بل المعتزلة أحسن منهم، هكذا نقول أحسن منهم. لماذا؟ لأن المعتزلة جاءوا بأمور صريحة فصار كفرهم ظاهر واستراح الناس منهم، أما هؤلاء فهم يقولون نحن أهل السنة، ويأتون إلى النصوص فيحرفونها ويقولون هذا المقصود بها، فينطلي أمرهم على كثير من الناس، فكانوا بهذه الصفة أشر من الجهمية ومن المعتزلة، حيث لبسوا على الناس وكانوا يجادلونهم في هذه المسألة. قالوا لهم: من أين يرى؟ أنتم تقولون إن الله يرى، من أين يرى؟ اللي يقولون يرى من فوق، قالوا: لا، يرى لا من جهة، يرى لا من جهة، هذا معقول ذا؟ فضحكوا عليهم، قالوا: هذا غير معقول، يرى لا من جهة، هذا مثل عقائدهم الخبيثة الفاسدة. فالمقصود أن رؤية الله جل وعلا ثابتة في كتاب الله جل وعلا وسنة، وهي أعلى نعيم أهل الجنة. والذي ينكرها إذا قدر أنه يدخل الجنة والله أعلم قد يحرمها، لأن الله جل وعلا قد يجزي الإنسان بما يعني يكون جزاؤه من جنس عمله. هذه سنة الله، الجزاء من جنس العمل، سنة الله جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم، ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ هذه يجب أن نعرفها، كيف معناها؟ معناها أنه رسول من عند الله، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأنه ناصح أمين ينصح للخلق، وأنه أفصح الخلق وأقدرهم على البيان، وأنه لا يكتم شيئا ولا يأتي بأمور ملتبسة مشتبهة، لا يمكن، بل يبين ويوضح. فمن لم يعتقد هذا فلم يشهد بأنه رسول الله. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم سئل: هل نرى ربنا يا رسول الله؟ فقال: هل ترون الشمس الضحى ليس بينها وبينكم سحاب ولا قطر؟ قالوا: نعم. قال: إنكم سترون ربكم مثل ما ترون الشمس. وفي أحاديث أخرى قال: سترون ربكم مثل ما ترون القمر ليلة البدر. البدر متى؟ يتبدر 14. هل يكون القمر أوضح من هذا؟ وهل يكون الرؤية فيه رؤية أوضح من هذا؟ كان مرة يحدث وعنده رجل من الأعراب يقال له أبو رزين العقيلي، أبو رزين العقيلي. فالأعراب عندهم جرأة على الأسئلة أكثر من غيرهم. قال: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ قال: نعم. قال: كيف نراه وهو شخص ونحن كثير من الأرض؟ قال: أخبرك بآية من ذلك؟ قال: نعم. قال: هل ترى القمر مخليا به أنت؟ قال: نعم. قال: الله أكبر وأعظم، القمر آية صغيرة من آيات الله، وتراها خاليا واجتمع كلنا نراه، كلنا نراه. فهذا من الأمور الواضحة الجلية. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يعني لو أن إنسان تكلف وبالفصاحة والبلاغة يستطيع أن يأتي بمثل هذا البيان؟ لا يستطيع أبدا. هذا تأكيدات بعد تأكيدات وإيضاح جلي، فهو يخبر بوضوح الرؤيا، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كرؤية أوضح ما شاء، فهي يعني تمثيل الوضوح والجلاء في الرؤية وليس تمثيلا للمرئي. المرئي جل وعلا لا مثل له، هو ليس كمثل القمر ولا الشمس ولا غيره، ولكن الرؤية هي الممثلة بالوضوح، بالوضوح والبيان. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين وفي غيرها. والمؤلف هنا يقول إن الرؤية إنها اشتمل عليها كتاب الله جل وعلا في عدة آيات. يقول: على هذا جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان. الصحابة هم الذين يجب أن نتبعهم، وهم الذين إذا اتفقوا صار اتفاقهم حجة قاطعة، فيجب أن ثم قال: يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة. ناظرة، فهنا ناظرة يعني من النظرة، من النظرة والبهاء والجمال والحسن، لأن النعيم عندهم تم وكمل، فصارت وجوههم ناظرة. هذه في الجنة لا شك. ثم قال: إلى ربها ناظرة، فهنا من النظر، ولا تقبل هذه التأويل. يقولون: إلى ربها ناظرة يعني منتظرة، أو إلى نعيمه. الزمخشري لأنه من المعتزلة يجعل إلى هذه يجعلها اسم تحريفا لكلام الله جل وعلا، يقول: إلى ليست هذه الحرف الجار، وإنما هذه إلى جمع آلة، يعني تنظر إلى نعم الله، هذا معنى عنده هذا المحرف الخبيث، نسأل الله العافية. ولكن هذا معروف، يعني مذهبه معروف، تحريفهم لكلام الله جل وعلا. وهذه حرف بلا شك إلى ربها، إلى ربها. ولو كانت مثلا اسم، ايش معنى ربها هنا؟ وجوه يومئذ، يعني ما يستقيم المعنى أبدا ولا يأتي هكذا، ولكن هكذا يحرفون كلام الله جل وعلا. لهذا قال يعني فسر قوله ناظرة الأولى، إن الأولى بأخت الصاد ناظرة، والثانية أخت الطاء ناظرة من النظر. سر قال إنها يعني حسنة نيرة من السرور والنعيم، ثم تنظر إلى وجه الملك، يعني أن النظر إلى وجه الله جل وعلا أما هو لا يحاط به، كما قال جل وعلا ولا يحيطون به علما، وقال جل وعلا يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار، ولا تدركه، يعني لأنه. وقد سئل ابن عباس عن هذه الآية فقال هل ترى السماء؟ قال نعم. يقول في جوابه قال هل تدركها؟ قال لا. قال الله أعظم وأكبر جل وعلا، أنت ترى واجها منها، البقية ما ترى شيئا منه. وقوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون، يعني هؤلاء الكفرة. فإذا قال الشافعي رحمه الله لما حجب أعداءه دل على أن أولياءه ينظرون إليه تعالى وتقدس، فهذا من باب المقابلة، يعني مقابلة الممنوع بالمعطى المنعم عليه. وقوله جل وعلا على الأرائك ينظرون، يعني يا أولى أهل الجنة على الأرائك ينظرون، يعني ينظرون إلى ربهم جل وعلا، كما جاءت النصوص تفسر هذا. حقيقة يعني الأدلة في هذا واضحة وكثيرة، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة، وهي لا تحتمل التأويل لوضوحها، بقول مثل قوله جل وعلا هل ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر؟ قالوا نعم. قال إنكم سترون ربكم مثل ما ترون القمر ليلة البدر، هذا لا يحتمل التأويل أبدا، ولا يمكن المؤول أنه المبطل أنه يدخل فيه شيء من الأمور المشكوكة، ولكن هؤلاء أهل الباطل يأتون بشبه مبنية على باطل، عندهم من الباطل عندهم الذي عندهم أمور مسلمة لا يجوز المناقشة فيها، أن الله ليس بجسم، ولكن مثل ليس بجسم هذا هل أخذوه من كتاب الله أو من أحاديث رسول الله؟ أبدا، الكتاب ليس فيه إثبات الجسم ولا نفيه، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، فهذه الكلمة هي عمدتهم، عمدة أهل الباطل كلهم، إن الله ليس بجسم ولا يرى إلا جسم. يقول إذا أردت أن ترى مثلا شيء لازم أن يصطدم برؤيتك ببصرك جسم، وإذا لم يصطدم به شيء ما ترى شيء، الله ليس بجسم إذا ما يرى. هذا اللي يعتمدون. هذه أولا فيها التشبيه كما هي عادتهم، والثاني فيها أنها مبنية على باطل غير مستقر. فالله جل وعلا له وجود تعالى وتقدس، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، تعالى وتقدس، وهو فوق عرشه. وإذا كان يوم القيامة فالمؤمنون يرونه يشاهدونه ويكلمهم ويكلمونه وهم ينكرون أيضا الكلام كلهم، حتى الأشاعرة التي يقولون من الصفات السبع التي يقرون بها الكلام، الواقع لا يقرون بالكلام. لأن الكلام الذي يثبتونه كلام غير معقول، ما ليس الكلام الذي يعهد. ولهذا يقولون الكلام يقسم إلى قسمين، كلام يشتمل على الحرف والصوت هذا ممتنع أن الله يوصف به، هذا الكلام المعقول، الكلام الذي يكون في حرف وصوت ويسمع هذا عندهم ممتنع. والقسم الثاني عندهم المعنى القائم بالذات، المعنى الواحد القائم بالذات، هذا هو الكلام الذي يثبتونه، المعنى الواحد القائم بالذات. لماذا يقولون أيضا واحد المعنى الواحد لا يتعدد؟ لأن التعدد عندهم أيضا فيه باطل وفيه المعنى الواحد القائم بالذات. طيب المعنى يسمى كلام الذي يكون بالذات، معنى قائم بالذات يعني أن الله ما تكلم بكلام يسمع وأسمعه جبريل وجاء به جبريل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا عندهم ليس صحيح، عندهم المعنى الواحد ذاك. فإذن لا يثبتون الكلام، كلامهم يقولون أنه من الصفات السبع، هذا يعني في الظاهر فقط، أما في الحقيقة فلا يثبتونه. نقول إن الله جل وعلا يرى وهو أكبر من كل شيء. وأما تشبيههم قوله إن لا بد أن يصطدم البصر، الروح تصطدم بجسم حتى يرى، فنقول أولا ماذا مرادكم بالجسم؟ كذا الذي في المناقشة، ماذا تريدون بالجسم؟ هل تريدون بالجسم المكون من اللحم والدم والعظام؟ الله ليس كذلك. أو تريدون من الجسم الذي يكون في مكان، وهم أيضا يفسرون بهذا أحيانا، الذي يشغل مكان، فالله جل وعلا فوق عرشه وهذا مكان تعالى وتقدس وهو أكبر من كل شيء. أو يقولون الجسم الذي تصح الإشارة إليه، والله جل وعلا يشار إليه وترفع إليه الأيدي، يطلب منه جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه إليه وقال وصار ينكسه على الناس ويقول اللهم اشهد، اللهم اشهد إنهم شهدوا لي بالبلاغ. وكلها باطلة، ولكن نريد يعني أن نبين إيش شبهتهم التي يتشبهون بها، إنها شبهة باطلة لا قيمة لها. والآن يعني في هذا الوقت كثير من الناس ينكر رؤية الله جل وعلا، كما ينكر علوه وكما ينكر سائر الصفات كما هو معلوم. وإذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكذلك ربنا جل وعلا أخبر به، فلا عذر لمن ينكره، فإنكاره يكون من الكفر بالله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ذكر أصول الإيمان الكلية. قد ذكر الله الإيمان ذكرا عاما مطلقا في مثل قوله آمنوا بالله ورسوله والذين آمنوا بالله ورسله إن الذين آمنوا، وذكره مقيدا بما يجب الإيمان به. وأجمع الآيات المقيدة هي الآية العظيمة التي فرض الله فيها على الناس الإيمان بجميع أصوله الكلية، وهي قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقد أخبر أن الرسول والمؤمنين قاموا بهذه الأصول في قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولما انتهى من الصفات من الأسماء أسماء الله جل وعلا ذكر هذه الأمور الثلاثة إجمالا لموقعها من عقيدة المسلم التي هي علو الله ونزوله كل ليلة وكذلك مجيئه يوم القيامة إلى الأرض وكذلك رؤيته جل وعلا. هذه من أشهر الاعتقادات التي يعتقدها أهل السنة لأنها في الواقع هم يعيشونها، يسألون ربهم كل ليلة ويتعرضون لفضله لأنه جل وعلا كما ثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عباده هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيتاب عليه إلى آخره. ولكن وإن كان أكثر الخلق غافلون عن هذا، ولكن من عباد الله من يتعرضون لهذا ويسألونه في كل ليلة في هذا الوقت، هذا أمر هم يعيشون فيه ويتلذذون بذلك ويوقنون به يقينا لا شك فيه. وكذلك كونه عال على خلقه فوق كل شيء، فهم قلوبهم وإن كان أحدهم إذا سجد قلبه يكون بين يدي الله وهو على عرشه هناك يسجد له هناك وهو فوق عرشه جل وعلا. ثم كذلك هم أيضا يسألون ربهم أنهم يحظون برؤيته والنعيم في ذلك يوم القيامة، يوم يجمع عباده في الجنة، العبادة الخالصين للجنة، وهم يتفاوتون تفاوت عظيم. فمنهم من يرى ربه بكرة وعشية، ومنهم من يراه يوم الجمعة فقط، ومنهم من يراه إلا يوم العيد حسب أعمالهم يعني في السنة مرة. فهذه أمور يعني لما ذكرها أنها يعني تهم المؤمن، وكل الصفات التي سبق ذكرها وأسماؤها وأسماء الله جل وعلا لها أهمية عظيمة في الإيمان، لا بد من الإيمان والتوحيد. توحيد الأسماء والصفات هو أن يكون هذا لله وحده ولا يكون معه مشارك فيما أضيف إليه من أسمائه وصفاته جل وعلا. هذا معنى التوحيد، توحده في هذا. أما إذا جاء خلاف ذلك فوقع الشرك. ولهذا نقول إن أهل البدع الشرك ملازم لهم، ملازم لهم دائما، لأنهم يعتقدون ويقولون إن صفات الله جل وعلا مثل ما يعهدون، فلهذا حرفوها وجعلوها من المتشابه. بعد هذا يقول إنه يذكر أصول الإيمان الكلية. أصول الإيمان أولا المفروض أن أصول الإيمان تكون قبل هذا، لأن الأصول هي التي يبنى عليها، يبنى عليها هذه الأمور كلها، وكون هي المقدمة قبل هذه الأمور، لأن الإيمان بالأسماء والصفات وبالرؤية وبالنزول وغير ذلك هو من فروع أصول الإيمان، من أصول الإيمان داخل فيها. ولكن لما كان هذا فيه شيء من الاشتباه عند كثير من الناس، أراد أن يوضح هذا الأمر ويبينه، قال: قد ذكر الله الإيمان ذكرا عاما مطلقا. الذكر العام المطلق يعني كونه قال الذين آمنوا فقط، هذا إطلاق، ما أكثر ما يأتي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيذكر العمل، وقد يذكر عمل آخر في إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا تقييد، هذا تقييد وتفصيل، ولا بد من هذه الأمور. ولكن قد يأتي مطلق الذين آمنوا، كذا الذين آمنوا بالله ورسوله فقط، كذا بالله ورسوله، فيدخل فيه العمل كله، كل المطلوب يدخل في هذا إذا جاء مطلق. وإذا جاء مقيد فالمقصود ذلك المقيد الذي قيد به، والإيمان يأتي مطلقا ويأتي مقيدا، والناس في الإيمان يتفاوتون تفاوت عظيم. فقوله في هذا مثل قوله آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ورسوله، هذا مطلق، آمنوا بالله ورسوله يعني يدخل فيه الإيمان بأسمائه وصفاته وبوجوده وبخبره وبأمره ونهيه الذي يأمر به وينهى، يدخل في هذا لابد، وكذلك برسوله بكل ما أمر به الرسول وأخبر عنه يجب أن يؤمن به ويتبع. فجاء مطلق ودخل فيه الدين كله، كل المأمور. وكذلك قوله والذين آمنوا بالله ورسله، ورسله يعني أول ما يدخل فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، رسولنا صلى الله عليه وسلم. وآمنوا بالله يعني بأنه جل وعلا كما أخبر عن نفسه أنه مستوى على عرشه وأنه عليم بكل شيء ولا يخفى عليه شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأنه حي قيوم، وأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا أسماؤه كلها وصفاته يجب أن نؤمن بها هكذا. وكذلك إن الذين آمنوا، هكذا الذين آمنوا، والذين هادوا، والنصارى، والصابئين، كذا جاء آمنوا كذا مطلق. فهذا غير مقيد بشيء، فدخل فيه كل ما يجب الإيمان به. ويقول: أجمع الآيات المفيدة، هي الآية العظيمة التي فرض الله فيها على الناس الإيمان بجميع أصوله الكلية، وهي قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أولا قوله قولوا، هذا يدل على أنه لا بد من القول، والقول هذا الذي نقوله هو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا بد من هذا، من لم يقل هذا القول فليس بمؤمن ولا مسلم، وليس من أهل الجنة بل من أهل النار، وإن اعتقد صحة ما جاء به الرسول وأنه حق، إذا لم يتكلم بالشهادتين فليس بمسلم. هذا معنى قولوا. وكذلك يجب أن نقول آمنا بالله، آمنا بالله وبما أمرنا بالإيمان به من الأخبار وغيرها. والإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بأخباره الماضية والمستقبلة، وكذلك أمره ونهيه، وكذلك بما له من الصفات والأسماء وغير ذلك مما يبينه لنا ربنا جل وعلا ويبينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. وقوله وما أنزل إلينا، الذي أنزل إلينا هو القرآن، ومعه أيضا الوحي الثاني الذي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا ينطق عن الهوى بل هو وحي، فيجب أن نؤمن بهذا وبهذا. ألا أنزل إلينا وبما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إبراهيم أنزل إليه كتاب وأنزل إليه أمر ونهي، ولكن هذا مجمل، الأول مفصل، يجب أن نؤمن به تفصيلا بكل جزئية منه. أما الذي أنزل إلى إبراهيم فهذا نؤمن به إجمالا، نعلم أنه حق وأنه من الله جل وعلا، وأن من اتبعه اهتدى وسعد، ومن أعرض عنه شقي وعذب في الدنيا والآخرة. إبراهيم وإسماعيل، إسماعيل ابنه، ابن إبراهيم، وكذلك إسحاق، إسماعيل وإسحاق كلاهما نبي رسول، ويعقوب هو حفيده، حفيد إبراهيم. وإذا تأملت القرآن في ذكر إبراهيم تجده يقرن معه إسحاق ويعقوب كثيرا، وإسماعيل ما يكون معه إلا نادرا، لأن والله أعلم المنة في إسحاق أكثر، لأن الأنبياء كلهم منه، من ذريته، أنبياء بني إسرائيل كلهم من ذرية إسحاق، بل من ذرية يعقوب، يعقوب هو ابن إسحاق، إسحاق منه حتى الروم من أبنائه. أما إسماعيل فهو راح بعيدا عن إبراهيم، وضعه في مكة مع أمه هاجر، فكان لا يأتيه إلا نادرا مرارا، يأتي إليه يزوره فقط، أركب البراق ويزوره، قد يجده وقد لا يجده، عدة مرات يأتي ولا يجده، يجده ذاهبا يطلب الرزق وغير ذلك. وإن كان هو ابنه الكبير وهو الذبيح على القول الصحيح الذي بلا شك. فأما الأسباط، من هو الأسباط؟ من هم؟ كثير من الناس يقول الأسباط هم أولاد يعقوب، وهذا ليس صحيح، ليس من أولاد يعقوب المباشرين له نبيا إلا يوسف، إذ لو كان فيهم نبي من هؤلاء لأنهم سكنوا مصر وماتوا في مصر، هم ويعقوب عليه السلام كلاهما ماتوا في مصر، لأنهم لما اعتدوا على أخيهم يوسف وباعوه بثمن بخس وصار مملوكا، صار عند أحد الوزراء، صار ما ذكر الله عن قصته. ثم بعد ذلك ماذا صار؟ صار فرعون يستعبد بني إسرائيل، ثم قيل له إن ملكك سوف يكون زواله على يد رجل من بني إسرائيل. فقال إذن لا ندع لهم مولود ذكر، صار يقتل ذكورهم ويترك نساءهم لأجل ذلك. ثم قالوا له جلساؤه ووزراؤه: يوشك ألا نجد عمال، لأنهم كانوا يستعبدون بني إسرائيل. لهذا قال موسى عليه السلام لما من عليه فرعون، قال: ألم نربك فينا وليدا؟ قال له: تلك نعمة تمنها علي وقد عبدت بني إسرائيل، يعني نعمة واحدة تمنها، وكل ابن أسير جعلهم عبيد لك. هذا يقوله عاقل. فقالوا: يوشك ألا نجد عمال. قال: إذن نقتلهم سنة ونتركهم سنة. فولد هارون في السنة التي لا يقتل فيها الأولاد، وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها. فمن حكمة الله، حكمة الله وقدرته، أن جعل موسى يتربى في بيت فرعون ويأكل من طعامه. كيف يعني الذي حذره و... لا، ما ينفع، ما ينفع الحذر كما هو معروف. ولكن المقصود أنه لما جاءه موسى وتكلم المؤمن من آل فرعون ودعاهم إلى اتباع موسى، قال في دعوته: ولقد جاءكم موسى من قبل، يوسف من قبل، فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. ما ذكر أن هناك غير يوسف جاءهم، فأين الأسباط هؤلاء اللي يقولون بلاد؟ ثم الرسول ما يكون كاذب، لا يجوز أن يكذب لا على الناس ولا على غيره. وهؤلاء يعني أولاد يعقوب كذبوا على أبيهم كذبا صريح، قالوا أكله الذئب، وقالوا كذا، وقالوا كذا أشيا. فالكذاب ما يكون نبيا، فليسوا أنبياء. فإذا الأسباط المقصود هنا في الآية هم قبائل بني إسرائيل، كل قبيلة فيها نبي القبائل، وهذا ينص عليه أهل اللغة، يقول الأسباط القبائل، قبائل بني إسرائيل مثل قبائل العرب. أو جعل جل وعلا كل قبيلة فيها أنبياء. وقال: وما أوتي موسى وعيسى، الذي أوتي موسى التوراة وغيرها، وكذلك عيسى أوتي الإنجيل وغيره، ولكن هذا كله مجمل. أما التفصيل الموجود الآن الذي في الكتب التي يسميها اليهود والنصارى الكتاب المقدس، عندهم هكذا يكون الكتاب المقدس، يعني مقدس أنه نازل من عند الله. قل نعم، هو مقدس نازل من عند الله، ولكن حصل فيه التبديل والتغيير والجحد، يكتمون أشياء ويظهرون أشياء ويزيدون وينقصون، فأصبح غير موثوق به. فنحن نؤمن به مجملا، نقول إنه جاء به موسى، ونؤمن به أنه حق وأنه هدى لمن اتبعه، قبل النسخ والتبديل والتغيير وغير ذلك. ومثله الإنجيل، والإنجيل أكثر تعرضا من التوراة للتحريف وغيرها، لأن النصارى عندهم كما هو معلوم لمن يعرف مذهبهم، يجوز للكبير منهم أنه يغير ويبدل ويتبعون ويجعلونه دين، هذا شيء تعارفوا عليه، قاتلهم الله أنه يفكون، وكلهم أعداء للدين الحق. وقوله: وما أوتي النبيون، هذا في العموم، نبيون كلهم. ما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الإسلام هو الانقياد بالطاعة والتوحيد إخلاص العبادة له واتباع أمره ونهيه والتميز عن الكافرين والمنافقين والمفسدين. لا بد أن يتميز العبد عن هؤلاء، فهذه من تمام التوحيد، وإلا لا يكون التوحيد تاماً ولا كاملاً. فهذه الآية لها نظائر كقوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخره، إلى آخر الآية، فيها نظائر. وكذلك الآيات التي في سورة، في آخر سورة النساء: قولوا آمنا، وش اسمها، الذين آمنوا، إلى آخره، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بما أنزلنا، إلى آخره. وكذلك آيات كثيرة في القرآن كلها تدل على ما دلت عليه هذه الآية من وجوب الإيمان بهذه. ولكن مقصود المؤلف أن هذه جوامع، يعني جمعت الإيمان الذي يجب أن يؤمن به. ذكر هذا الأول، القول لا بد منه، ثم الإيمان بما أنزل الله إلينا، وثم الإيمان بما أنزل من قبلنا، والإيمان بالرسل لا بد منه. والرسل الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه 25 رسول، أولهم آدم لأنه رسول مكلم، الله كلمه وأرسله جعله رسولا إلى بنيه، ثم بقوا بنوه على رسالته واتباعه فترة طويلة حتى حدث الشرك في قوم نوح، أرسله الله إليهم، ثم تتابعت الأمم على الشرك، كل أمة تتبع الأخرى. ولهذا إذا صار يوم القيامة كل أمة تلعن الأخرى. لماذا تلعنها؟ تلعنها لأنها صارت قدوة لها. قال الله جل وعلا: قال ادخلوا في أمم خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا، هؤلاء يعني الأولين أضلونا، فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلم. فلا ما ينفع التقليد والاتباع، ثم تعود الأولى وتلعن الآخرة. وإحنا منعناكم من الإيمان، عندكم عقول وعندكم أفكار وعندكم، ولكنكم ضللتم بأنفسكم. فالمقصود يعني أن الرسل الذين ذكرهم الله جل وعلا في القرآن 25 رسول، يجب أن نعرف أسماءهم ونؤمن بهم. أول الرسل نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وبين ثمود وعاد وما بعدها، قل الله جل وعلا: وبعدهم قرون لا يعلمهم إلا الله، لم يخبرنا الله عنهم كثيرون. فهم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم توفون 70 أمة، يعني هذه الأمة توفي 70 أمة، هذه الأمة خيرها وأفضلها وأكثرها ساكنا للجنة. وإن كانت الأمم السابقة يطول عمرها، فنوح عليه السلام بقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عام في الدعوة فقط، قبلها أيضا سنين وبعدها سنين، ولكن أهلكهم الله عن آخرهم. وأصبح نوح هو أبو الناس الثاني، كل من على وجه الأرض الآن هم أولاد نوح. نوح كان له 3 أولاد هم الذين انتشروا في الأرض إلى اليوم. ثم لما أنزل الله جل وعلا التوراة على موسى رفع العذاب العام، صار الناس لا يعذبون عذابا عاما ولكن يعذبون عذابا خاصا. فالمقصود أن هذه الآية وكذلك الآيات التي قال آمن الرسول بما أنزل إليه وغيره ونحوها من الجوامع. نعم اقرأ اقرأ. فعلى كل مؤمن أن يؤمن بالله ويدخل في الإيمان بالله الإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونفي أضدادها. وأركان ذلك الإيمان بالله بالأسماء كالعزيز الحكيم العليم الرحيم إلى آخرها، والإيمان بالصفات كالإيمان بكمال عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته، والإيمان بأحكام الصفات ومتعلقاتها كالإيمان بأنه يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء ورحمته وسعت كل شيء إلى آخرها. فهذا الإيمان بالله المتعلق بالعلم والاعتقاد، ثم يتبع هذا الإيمان المتعلق بالحب والإرادة وهو التأله لله والقيام بعبوديته امتثالاً لأمره واجتناباً لنهيه. ولهذا كان القيام بالدين كله تصديقاً واعتقاداً وانقياداً داخل بالإيمان بالله. وبهذا يعرف أن إطلاق الإيمان في كثير من الآيات القرآنية يشمل هذا كله، لأنه رتب على المطلق من الأمر والمدح والثواب ما رتبه على المقيد فجميع الأوصاف الجميلة داخلة في الإيمان. وكذلك الإيمان التام ينفي الأخلاق الرذيلة، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصفهم بالإيمان القلبي وأعمال القلوب من التوكل والزيادة في الإيمان، وبأعمال الجوارح من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالقيام بحقه وحق خلقه، وأخبر أن هؤلاء هم الذين حققوا الإيمان وأن لهم من الله المغفرة الكاملة والثواب التام. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فأخبر عنهم بالفلاح وبشرهم بالمنازل العالية، كما وصفهم بالإيمان الكامل الذي أثر في قلوبهم الخضوع والخشوع في أشرف العبادات وحفظ ألسنتهم وفروجهم وجوارحهم وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومراعاتهم للأمانات الشاملة لحقوق الله وحقوق خلقه، وأنهم مراعون لها قائمون بها وبالعهود التي بينهم وبين الله والتي بينهم وبين خلقه. وقد ذكر ما يشبه ذلك في سورة المعارج، وكذلك ذكر الله خصال الإيمان في قوله: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآيات. فحيث أطلق الله الإيمان أو أثنى على المؤمنين مطلقا دخلت فيه جميع هذه الأمور، وقد يخص يعني بعضها. المفروض أنه يعني الأول يعرف الإيمان لنا أولا، لأنه ذكر الأصول فقط، وتعريف الشيء وذكر حده يجب أن يكون قبل ذكره حتى يعلم ما هو الإيمان المقصود. وتعريف الإيمان عند أهل السنة أنه قول وعمل وعقيدة، هذه الأمور الثلاثة هي أركان الإيمان، يعني هي أركان هذا الإيمان الذي يجب أن يؤمن به، إذا فقد واحد منها فقد الإيمان كله. فلا بد من القول كما سبق أنه قال: قولوا آمنا، وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والثاني العمل، يعني لو أن مثلا الكفار كثير منهم يؤمن بأن الرسول حق وأنه جاء من عند الله وأنه لا يقول إلا حق وأن أتباعه يكونون سعداء، والذين لا يتبعونه يعذبون. كثير من الكفار يعتقدون هذا تماما ولكن ما دخلوا فيه. لما قال أحد الكافرين لأبي جهل قال أخبرني عن محمد هل هو صادق وهذا؟ قال ويحك والله ما جربنا عنه الكذب بل هو صادق ولكن كذا وكذا، يعني منعه من اتباعه الحسد لأنهم عندهم يعني يتفاخرون بالمناصب وبالبنو الدار وبنو هاشم وغيره. قل متى يأتي عندنا نبي؟ قالوا عندنا نبي. فالمقصود يعني أنه، ولهذا يقول جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، لا يكذبون. فلا يكفي مجرد التصديق، لا بد من العمل. وما أظن لو مثلا المرجئة الآن يقولون لا يضر ترك العمل، يعني إذا وحصل الإيمان يكفي، العمل أو لازم. هذه في الحقيقة هذا دين الكافرين، هذا دين الكفار. إلا لو مثلا قال أحد الكافرين للرسول صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بك ولكن ما نصلي ولا نصوم ولا نتصدق ولا يقول أنتم مؤمنون أبدا، يقول أنتم كفرة أشد الكفر. فالمقصود أن الإيمان يجب أن يكون بالقول وبالعمل وبالعقيدة بالاعتقاد، لا بد من هذا، لا بد من هذا. ثم الأمور كلها تتبع هذه الأمور. فيقول إن يعني فعلى هذا أن يعني كل مؤمن، فعلى كل مؤمن أن يؤمن بالله ويدخل في الإيمان بالله الإيمان بكل ما وصف به نفسه مثل ما سبق إلى آخر، يعني يؤمن بصفات الله وبأسمائها وكذلك يؤمن بأحكامها، أحكام الصفات. أنه إذا قال إذا مثل آمنت بأن الله على كل شيء قدير بقدرته الكاملة العامة التي لا يمكن أن يتأبى عليه شيء، عليها شيء أبدا. وكذلك إذا آمنت بأنه بكل شيء عليم، أن له علم يعلم به الأشياء دقيقها وجليلها أولها وآخرها وهكذا، فلا بد من الإيمان بذلك. وكذلك الإيمان بالله المتعلق بالعلم والاعتقاد، ثم يتبع هذا الإيمان بالله المتعلق بالحب. الحب يعني العبادة الذي هو العمل، يتبعه لا بد أن يكون المؤمن متألها لربه محبا له. الحب الخاص، الحب الخاص الذي يشمل الذل والخضوع والخوف والرجاء، لا بد من هذا، أو مجرد مثلا حب، لأن الحب قد يكون أمور مشتركة بين الخلق كلهم ولا ضير على الإنسان في ذلك. وبهذا يعرف أن إطلاق الإيمان في كثير من الآيات القرآنية يشمل الدين كله مثل ما سبق الإشارة إليه. فجميع الأوصاف الجميلة التي العظيمة التي يجب أن تكون لله جل وعلا يجب أن تثبت الأسماء، يعني الأسماء ليست مجرد أسماء يعني جامدة تميز هذا من هذا. ولهذا أسماء الله مشتقة لأن لها معاني عظيمة، فلا بد أن نؤمن بمعانيها وبأحكامها التي تترتب عليها. وكذلك الإيمان الذي يتبعه العمل الصالح، العمل الذي هو طاعة الله واتباع أمره واجتناب ما نهى عنه، ثم كذلك السعي والمقصود والإرادة، الإرادة إلى أن يحظى الإنسان بفضل الله وثوابه وجزائه ويهرب من عقابه. الله جل وعلا ما ينفعه إيماننا وعملنا ولا ينتفع بشيء من ذلك، وإنما نعمل في فكاك أنفسنا، ولعلنا نسعد بفضله وإحسانه إذا اتبعنا أمره. فالإنسان ما خلق ليكون ليفنى، يكون تراب وتنتهي القضية، خلق للبقاء السرمدي الذي لا نهاية له، ولكن إما أن يكون في العذاب أو يكون في النعيم، لا بد من هذا، من هذا أو هذا، ولا فيه، ما في مقام ثالث من هذا. فإذا لا بد من العمل، أن يعمل الإنسان. ولهذا يقول جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. كيف يا خشوع؟ هو خضوع القلب وذله وانكساره بين يدي الله جل وعلا، إلى آخر الآيات. فأخبر عنهم بالفلاح، والفلاح يكون في الدنيا قبل الآخرة، ويكون في البرزخ يعني في القبر، ويكون يوم تعاد إليهم أرواحهم ويحيون حياة لا تقبل المفارقة أرواحهم فيها، ولكن إما أن يسعدوا وإما يشكوا. ثم الأمور التي تستقبل الإنسان في هذا أمور صعبة، وأولها الموت. الموت ليس سهل، الموت صعب وشديد، ثم اللي بعده أشد، وكونه في القبر، قبر ما هو يعني جثة هامدة هكذا لا حركة لها، ولا قبر تعاد إليه حياة أخرى، ولكن حياة على خلاف المعهود لنا، حياة نؤمن بها على ما جاءت النصوص بها. فهو إما أن يكون معذب في القبر أو منعم، عذاب حقيقي ونعيم حقيقي. فالإنسان يعني في الواقع تكتنفه أمور كبيرة جدا جدا، وخلق إما للسعادة أو للشقاء، نسأل الله السلامة. ولكن السعادة تتبين في الدنيا إذا كان منشرح الصدر مطمئنا بالله، عابدا لربه، يفرح بالحسنة وتسوءه السيئة، هذه علامة السعادة أولا. ثم بعد الموت يكون أحسن، كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. قد ذكر جل وعلا في هذا في كتابه في مواضع كثيرة، يقول: فأخبر عنهم بالفلاح، يعني الذين قد أفلح المؤمنون إلى آخره، وبشرهم بالمنازل العالية، كما وصفهم بالإيمان الكامل الذي أثر في قلوبهم. الإيمان هو الذي دعاهم إلى الخشوع وإلى إقامة الصلاة وإلى أداء الزكاة وغيرها، هو الذي أثر عليهم في ذلك، فأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وقاموا بمراعاة الحقوق، حقوق الله وحقوق عباده، فقاموا بها فكانوا صالحين. وكذلك قوله: ولكن بر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. وقد يخص بعضها بالذكر، يعني بعض الخصال التي يجب الإيمان بها، إما لتأكيدها أو لأجل ملازمتها وغير ذلك. ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بأنهم قد جمعوا خصال الكمال، يعني لا يأكلون ولا يشربون ولا يفترون عن العبادة، فهم عباد مكرمون، أكرمهم الله جل وعلا بعبادته وجعلهم رسلا له، ينفذون أوامره ويقومون بما يوظفهم به جل وعلا. فمنهم الذين يكونون في بني آدم حفظهم وحفظ أعمالهم وغير ذلك، ومنهم ما يكون في مصالحهم. وكذلك الإيمان بالرسل لا بد من الإيمان بالرسل الذين يعني ذكرهم الله جل وعلا لنا إلى غير ذكر قليل. صلى الله عليه. وقد يخص بعضها بالذكر ولكنها متلازمة لا يتم بعضها إلا ببعض. ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بأنهم قد جمعوا خصال الكمال ونزههم الله في أصل خلقتهم من جميع المخالفات، فهم عباد مكرمون عند ربهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. طيب خلاص يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. وقد يخص بعضها بالذكر ولكنها متلازمة ولا يتم بعضها إلا ببعض. ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بأنهم قد جمعوا خصال الكمال ونزههم الله في أصل خلقتهم من جميع المخالفات، فهم عباد مكرمون عند ربهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد جعل الله كثيرا منهم وظائفهم التدبير لحوادث العالم، وأقسم بهم في عدة آيات، فهم المدبرات أمرا والمقسمات والملقيات للأنبياء والرسل ذكرا عذرا أو نذرا، وهم الحفظة على بني آدم يحفظونهم بأمر الله من المكاره ويحفظون عليهم أعمالهم خيرها وشرها. وقد وصفوا في الكتاب والسنة بصفات جليلة يتعين على العبد الإيمان بكل ما أخبر به الله ورسوله عنهم وعن غيرهم. ومن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، من الإيمان الذي هو من أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر. الملائكة، أصل الملائكة أخذوا من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، فهم رسل، ورسل يعني يدبرهم الله جل وعلا حيث يشاء، وهم الذين يدبرون أمور العالم كلها بأمر الله جل وعلا، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ولا يفترون عن العبادة ليل ونهار، خلقهم الله لعبادته، لا يأكلون ولا يشربون، وإنما أكلهم وشربهم وقوتهم التسبيح والتكبير والتهليل والعبادة، وهم لا يرون، كما قال الله جل وعلا لما اقترح الكفار لولا أنزل عليه ملك، يعني يقول هل لا أنزل عليه الملك، كانوا يعني يريدون أن ما يكون الرسول بشر، يريدون أنه من جنس آخر. أخبرهم الله جل وعلا أن هذا لا يمكن، قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه بشرا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني هو الذي يمكن يستطيع أن يخاطبهم إذا كان على صورتهم وتكلم بلسانهم، أما على صورة الملك وعلى هيئته لا يمكن. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يلقى شدة حينما يأتيه الوحي، وأحيانا يأتي جبريل بصورة رجل كما في حديث عمر أنه جاءنا طلع علينا رجلا شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه إلى آخر، يعني بشر. كذلك لما أتوا إلى إبراهيم أتوا لإهلاك قوم لوط، أرسلوا لعذابهم، هي جبريل جاءوا بصفة ضياف، ضافوا إبراهيم فأسرع وجاء لهم بالطعام حجل محلول، ولكنهم ما مدوا أيديهم ولا أكلوا، عند ذلك خاف إبراهيم، حسوا ذلك قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط، يعني إنهم ملائكة. فأحيانا يأتون بصورة رجل يشاهد، ومنهم الذين كلفوا بحفظ أعمال بني آدم عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة في النهار، يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، فإذا صعد الذين باتوا فيكم سألهم الله وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون. ومشكلة الآن ما هو كل الناس كذا، هل الذين لا يصلون ما معهم ملائكة؟ هم ملائكة محفظونهم ما في، ولكن المقصود بالسؤال الله لا يخفى عليه شيء، ولكن الملائكة كثير ما يعرفون عنا شيء، فإذا سمعوا هذا الكلام قالوا يعني تصوروا أن حياتنا كلها صلاة يعني، ويستغفرون لنا، هذا المقصود، تيستغفروا لبني آدم، هذا من فضل الله جل وعلا، فهو رحيم ودود، ولكن الناس يجهلون الأمر. وفيهم الذين يتولون أيضا قبض الأرواح، وكما أن منهم من يتولى نفخ الروح في الجنين، فلا بد إذا حضر الإنسان الموت يشاهدهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تقبل التوبة ما لم يعاين، يعاين يعني عين الملائكة، فهو كما قال جل فلولا إن كنتم فلولا إذ بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الصحيح أن هذا الملائكة أقرب إليه إلى الميت من أهله الذين يكونون عنده يحضرون عنده، ولكن ما يبصرون، ما أحد يبصرون، فهم يتولون قبض روحه سواء كان صالحا أو غير صالح. فالملائكة أعمالهم كثيرة جدا، فنحن نؤمن بهم الذين ذكرت أسماؤهم لنا مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومنكر ونكير، نؤمن بهم بأعيانهم بصفاتهم وأعيانهم وأسمائهم أنهم هؤلاء ملائكة الله جل وعلا، والباقين بوظائفهم أو بصفتهم العامة أنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم، وهم كثير جدا. ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع قدم إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع. ولما عرج به يقول رأيت البيت المعمور، والبيت المعمور في السماء السابعة على حيال الكعبة، وإذا يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة لا يعودون إلى مثلها أبدا، لأنه ما يستطيعون، ما ليس هناك فرصة أنهم يعودون مرة أخرى، وهو جعل للتعبد، تعبد الملائكة في السماء، كما جعل البيت العتيق للتعبد في الأرض، يعبد الله جل وعلا عنده ويطاف به طاعة لله جل وعلا. ومنهم السيارة الذين يتطلبون حلق الذكر، وأول ما يدخل بحلق الذكر حلق العلم، طلب العلم وذكره، وذا فإذا وجدوها قالوا هلما إلى طلبتكم، فيحفون بهم حتى ينتهي المجلس، ثم يصعدون إلى الله فيسألهم من أين أتيتم، كنا أتينا من عباد لك، يذكرونك ويشكرونك ويتعلمون أمرك ونهيك. قال ماذا يسألون؟ يسألونك الجنة ويعوذ بك من النار، يقول هل رأوهما؟ يقول لا، ولو رأوهما لكانوا أكثر حرصا على السؤال والهرب من النار. فقال وماذا يطلبون؟ قال يطلبون المغفرة، فيقول اشهدكم أني قد غفرت لهم. يقولون فيهم فلان ليس منهم، جاء لحاجة فجلس، فقال هم القوم لا يشقى جليسهم وله قد غفرت. فأيضا فيهم يعني الذين وكلوا بالمطر وكلوا بالسحاب وكلوا بالرياح وغير ذلك. المقصود أن نؤمن بهم على حسب ما ذكر لنا فيهم، والإيمان المجمل أنهم عباد مكرمون خلقهم الله لعبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم جند الله الأعظم من جنوده جل وعلا. فهذه شيء من وظائفهم، وهم يعني فيهم المقربون، وفيهم حملة العرش، وفيهم الذين يستغفرون لبني آدم، وفيهم الذين يتولون حفظه كما قال جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه بأمر الله إلى غير ذلك. فالإيمان بهم على حسب ما ذكر الله جل وعلا عنهم وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم. نعم. ومن الإيمان بالرسل، حسن الله إليك، ومن الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم الإيمان بأن الله اختصهم بوحيه ورسالته، وجعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته وأمره وشرعه، وجمع فيهم من صفات الكمال ما فاقوا فيه الأولين والآخرين من الصدق العظيم والأمانة التامة والقوة العظيمة والشجاعة والعلم العظيم والدعوة والتعليم والإرشاد والهداية والنصح التام والشفقة والرحمة بالعباد والحلم والصبر الواسع واليقين الكامل. فهم أعلى الخلق علوما وأخلاقا، وأكملهم أعمالا وآدابا، وأرفعهم عقولا، وأصوبهم آراء، وأسماهم نفوسا. اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم واجتباهم، بهم عرف الله وبهم وحد، وبهم عرف الصراط المستقيم، وعلى آثارهم وصل أهل الجنة إلى كل نعيم. فلهم على العباد الإيمان بهم والاعتراف بكل ما جاءوا به، ومحبتهم وتعزيرهم وتوقيرهم واحترامهم واقتفاء آثارهم والاهتداء بهديهم. وهذه الأمور ثابتة لجميع الأنبياء ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأوصاف أعلاها وأكملها. فلقد جمع الله به من الكمال ما فرقه في غيره من الأنبياء والأصفياء، وله على أمته أن يقدموا محبته على محبة أنفسهم وأولادهم ووالديهم والناس أجمعين، وأن يقوموا بحقه وهو القيام بشرعه وتعلمه وتعليمه واتباعه ظاهرا وباطنا، ويعتقدوا أنه خاتم الأنبياء وأفضل الخلق أجمعين، وأنه أصدق الخلق وأنصحهم وأعظمهم في كل خصلة حميدة ومنقبة جميلة، وأنه أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين، وشرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، وخصه بخصائص لم تكن لأحد قبله من الرسل، وأيده بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات والبراهين القواطع والأنوار السواطع. صفاته صلى الله عليه وسلم من أكبر الأدلة على صدقه، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وما بعث به من الهدى والرشد والرحمة والعلوم الربانية والمعارف الإلهية والعبوديات الظاهرة والباطنة المزكية للقلوب المزكية للقلوب المنمية للأخلاق المثمرة لكل خير من أعظم البراهين على رسالته، وأنها من عند الله. وما جاء به من القرآن العظيم وما احتوى عليه من علوم الغيب والشهادة ومن علوم الظاهر والباطن ومن علوم الدنيا والدين والآخرة، ومن الهداية إلى كل خير والتحذير من كل شر، ومن الإرشاد إلى أقوم الطرق وأهدى السبل وأقرب الوسائل وأرجح الدلائل، كل ذلك دليل وبرهان على أنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد، وأن من جاء به هو الرسول الأمين والصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا نقول: ومن الإيمان بالله ورسوله الإيمان بهذا القرآن العظيم وأنه كلام الله حقيقة. يعني هذا قل: ومن الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم الإيمان بأن الله اختصهم بوحيه ورسالته، يعني أنه لا يجوز أن يكون لمخلوق من الخلق أن يدعي أنه يوحى إليه أو أنه يكلم أو أنه له مثل ما للرسول أو أنه يتحصل على ذلك. وهذه الدعوة قد توجد في بعض المتطرفين من الناس، لا سيما في هذه الأمة، من يدعي أنه أن الله يكلمه وأنه يخاطبه وأنه إلى آخره. ولهذا يقول إمام الملاحدة ابن عربي الحاتمي الطائي، هذا الذي هو كبير الصوفية، الذي بل كبير أهل الاتحاد والوحدة الوجود، يقول إنه خاتم الأولياء، وخاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، وذلك أن الولي يأخذ من الله رأسا والنبي يأخذ بالواسطة. هذه دعوة كفرية بسم الله العظيم، وقد يسلك هذا المسلك من يسلكه. فلا يجوز أن يعتقد أن شيئا من خصائص الرسول التي تخصه أنها توجد عند أحد من الخلق. لهذا لما زار أبو بكر وعمر رضي الله عنهما المرأة التي كان الرسول يزورها بكت مرأتهما، قال لها: لما تبكين؟ ألا تعلم أن ما عند الله لرسوله أفضل؟ قالت: بلى أعلم، ولكن أبكي على انقطاع الوحي. فهيجتهما على البكاء، الوحي انقطع بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يوحى إلا إلى نبي، فهذا من الخصائص. فالوحي يكون بواسطة جبريل عليه السلام كما هو معلوم، وله أنواع كما هو. ثم الله جعلهم وسائط بينه وبين عباده، يعني هذه الوساطة لا بد منها، وساطة في تبليغ الأمر والنهي والخبر الذي يكون من عند الله. هذا لا يأتينا من الله رأسا، لا بد أن يكون هناك رسول يأتينا به. أما الوساطة في العبادة، في عبادة الله ودعائه، فهذه من الشرك، شرك بالله، فليس بين عباده وبينه وساطة، فهم يدعونه أينما كانوا يسمع دعاءهم ويرى مكانهم، فلا وساطة في العبادة، وإنما الوساطة في تبليغ الأمر والنهي الذي يأمر به عباده، فلا بد من هذه الوساطة. فهم الرسل الذين اختارهم الله جل وعلا لتبليغ أمره ونهيه والإخبار بما وعد الله به في بعد هذه الدنيا مما يكون من الجزاء والعقاب الذي سوف يحكم الله به بين عباده. ثم هم من صفاتهم الصدق، لا يجوز أن يكون رسولا أنه كذب أو أنه يكذب. أما ما جاء في أن إبراهيم يعتذر ويقول إني كذبت ثلاث كذبت، هذه سبيل يعني المجاز، ما هي كذب يعني معاريض، فجعل المعاريض كأنه كذب، ثلاث كذبات، يعني قوله إني سقيم، وقوله فعله كبيرهم هذا، وقوله في سارة زوجته إنها أختي، وقد بين هذا، قال لها إنه سألني عنك فقلت إنك أختي وأنت أختي في الإسلام، ليس اليوم في الأرض مسلم غيري وغيرك، فلا تكذبيني، إذا سألك فقولي إن أخته، يعني بهذه النية بكونه أخته في الإسلام، ليس أخته بالنسب، أي أخته، لأن المؤمنون أخوة، فالأخوة أخوة المؤمنون آكد من أخوة النسب، أما هي الصلة التي القريبة التي تكون بين المؤمن. أما قولني سقيم يعني إني ما قمت بأمر الله كما ينبغي، بل عندي تقصير، أنا سقيم من هذا. أما قوله فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني مقيد بهذا الشيء، فهي معاريض، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل، لما كان في غزوة بدر، ذهب هو وأبو بكر يطلبان الخبر عن قريش واستعدام قوتهم، فالتقوا برجل من المشركين سألوه، قال لا أخبركم حتى تخبراني من أنتم، فقال له صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك، فأخبرهم، فلما أخبرهم سألهم قالوا من أنتم؟ قال من ماء، نحن من ماء، هذا حق، يعني الإنسان خلق من ماء، كل مخلوق خلق من ماء، فلهذا قال المعاذير فيها مندوحة عن الكذب، يعني يقصد هذا وليس هذا كذبا. وكذلك الشيء الذي روي عنه من هذا القبيل كله بهذا الشيء، المقصود أنهم لا يكذبون ولا يجوز الكذب عليهم أصلا. لهذا مر معنا نقول إن أخوة يوسف ليسوا أنبياء لأنهم كذبوا، وقالوا إن كذبوا كذبا صريحا على أبيهم وغير ذلك. المقصود أنهم أن الكذب لا يتصف به رسول أصلا، لا قبل الرسالة ولا بعدها، لهذا كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق قبل أن يرسل، بعد الرسالة يكون أعظم صدقا. وكذلك الأمانة، الأمانة التامة لهم، فهم عندهم أداء الأمانة التي تكون لله وتكون لعباده، والقوة العظيمة يعني في دين الله وفي أمر الله وفي عبادته، وكذلك الشجاعة. وقد عرف عن نبينا صلى الله عليه وسلم شجاعته وإقدامه على بدون خوف، حتى إن الصحابة لما انهزموا في يوم حنين كان على بغلة، البغلة ما يقتل عليها ولا تفر البغلة وليست محلة، فنزل من عليها وصار يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلما إيلي. فمثل هذا في هذا المقام، يعني كأنه يدل على نفسه وبهذا الشيء، هذه الشجاعة التي يعني. ولكن كل هذا من الله جل وعلا الذي أعطاهم هذه الأشياء وثبتهم عليها. وكذلك العلم، نبينا صلى الله عليه وسلم ما يقرأ ولا يكتب، امتلأت الأرض من علمه، ولو مثلا تكلف إنسان يحيط بكلامه وبعلمه الذي ما استطاع، ما يستطيع أبدا، يعني شيء يعني عجيب. وكذلك النصح تام للخلق، فهو أنصح الخلق وهو أعلمهم وهو أتقاهم لله وأخوفهم من الله، ولذلك من الصفات التي فهم على الخلق الكامل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم له أفضل هذه الأشياء، لأن الله اختارهم من بين خلقه لحمل رسالته ولأدائها إلى عباده. ومعلوم أن الداعي ولا سيما الرسل يتعرضون لأمور كثيرة، ولهذا لما كان يوم من الأيام كان يقسم مالا، ذهيبة جاءت من اليمن أرسلها علي، قسمها بين أربعة، قام رجل من الأشقياء فقال يا محمد اعدل فإنك لا تعدل، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. شوف يعني كيف تصور الضلال، كيف سيتصور نفسه أنه يقوم يرشد الرسول، يعني أنه فوق مقام الرسول. عند ذلك غضب صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى نفسه وقال رحم الله موسى، لقد أوذي أكثر مما أوذيت فصبر. ما قام رجل من المسلمين قال دعني أضرب عنقه، هذا قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن الأخبار تنقل على خلافه وتبلع على خلاف الواقع، يزاد فيها وينقص على وجهها، وقد إذا قيل إن محمد قتل من أصحابه كذا قالوا الناس إذا ما نسلم، نخشى أن نسلم فيقتلنا، لهذا قال لا يتحدث الناس أنه. المقصود أنه كان يتحمل الأمور الصعبة التي ما يستطيع الإنسان. يقول أنس لقيه أعرابي فأمسك بردائه وكان عليه داء غليظ الحاشية فتله تلت شديدة حتى رأيت أثرها في عنقه، أثرت صار أحمر، قال يا محمد أعطني كذا وكذا، فالتفل اليوم تبسم به وقال أعطوه كذا وكذا، فيتحمل صلوات الله وسلامه عليه من ما يقع له من الناس من الجفا ومن غير ذلك. ولهذه الأمور ولهذه الأخلاق الفاضلة اختارهم الله جل وعلا وخصهم بأمور لا توجد في غيرهم، وهو صلوات الله وسلامه عليه أقرب الخلق إلى الله كما أنه أخشاهم وأتقاهم، وصفاته من أعلى الصفات. ثم الأمور التي خصه فيها من الخصائص مثل الآيات والمعجزات التي جاء بها، هذا لأجل أن يصدق ويتبع، هي آيات تدل على صدقهم وأنهم من عند الله جل وعلا، مثل تكثير الطعام ونبع الماء من بين الأصابع، وإطاعة الشجرة تأتي إليه تتقب بين يديه ثم يقول لا اذهبي فتذهب، وهكذا في صفات كثيرة آيات كثيرة، وقد خصها العلماء بمؤلفات سموها دلائل النبوة. وكذلك الذي من الآيات العظيمة التي جاء بها هذا القرآن الذي جعله الله حجة على الخلق إلى قيام الساعة، فهو آية قد تحدى الله جل وعلا الخلق بأن يأتوا بشيء منه بمثله، فوقفوا عاجزين لما كانوا هم أبلوا الناس وأعلموا الناس بالكلام، مع أن مع العداوة الشديدة لها والحرص على إبطال دعوته، فوقفوا عاجزين ما استطاعوا يأتون بشيء من ذلك. وكذلك يعني يقول إن الإيمان بالله ورسله الإيمان بهذا القرآن. نعم اقرأ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان هذا القرآن تواتراً لا يقاربه شيء من الكلام المنقول، وهذا من حفظ الله، فإنه تعالى أنزله وتكفل بحفظه. ومن تمام الإيمان به التصديق التام بكل خبر أخبر به عن الله وعن المخلوقات وعن أمور الغيب وغيرها، وأنه لا يمكن أن يأتي خبر صحيح ينقضه أو يرد ما يخالف الحس، بل يعلم أن كل ما خالفه فإنه باطل بنفسه. ومن تمام الإيمان به الإقبال على معرفة معانيه والعمل بكل ما دل عليه بالتصديق بأخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقد وصف الله القرآن بأنه هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور من أمراض الشبهات وأمراض الشهوات، وأنه تبيان لكل شيء، فما من شيء يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم إلا وقد بينه أتم بيان، وأمر عند التنازع في الأمور كلها أن ترد إليه فيفصل النزاع ويحل المتشابهات بلفظه الصريح أو بمعانيه المتنوعة التي بيّنتها السنة وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وأمر العباد بتدبره والتفكر في معانيه، وأخبر أن أحكامه أحسن الأحكام، وأخباره أصدق الأخبار، ومواعظه أنجع المواعظ، فهو المبين لكل ما يحتاجه الخلق، وهو المفصل لجميع العلوم كله، كله محكم من جهة الحكم والحكم والإتقان والانتظام، وكله متشابه في حسنه وبيانه وحقه، وتصديق بعضه لبعض، وبعضه محكم من جهة التوضيح والتصريح، وبعضه متشابه من جهة الإجمال والإطلاق، يجب ترجيعه ورده إلى المحكم ليتضح الأمر ويزول اللبس. فيه الدليل والمدلول، يحتوي على جميع الأدلة النقلية والعقلية والفطرية، قد جمع الله فيه كل خير ونفع للعباد. هذا الإيمان بكتب الله مثل ما سبق، يجب أن يؤمن بأنها قول الله وكتبه أنزلها على رسله لهداية البشر ليهتدوا بها وليعملوا بها، لأن فيها أمره ونهيه، وفيها خبره ووعده ووعيده. هذه التي قصد إنزال الكتب لها، أن تكون هداية للبشر، وأن تكون يعني هي الحاكم الذي يحكمون يتحاكمون إليه ويحكمون به، لا يكون الحكم لهم لقوانينهم وغيرهم، فإن هذا كفر بالله جل وعلا. ولهذا هذه من مقتضى الربوبية، فالرب هو الذي يحكم ويأمر وينهى. وإذا اتخذوا لهم مثلا دستورا يتحاكمون إليه غير كتاب الله، فمعنى ذلك أن هذا منازعة لله جل وعلا في ربوبيته، فهو من أكبر الشرك لله جل وعلا. ثم أفضلها، أفضل الكتب هم القرآن، لأنه جعله حاكما ومهيمنا على الكتب السابقة، وفيه من الآيات الدالة على قدرة الله وعلى كونه جل وعلا هو الحاكم وهو الآمر والناهي وهو الجازي وهو الذي يتصرف في الكون كله. يعني فيه علوم عظيمة باهرة، ولكن لمن يفهم اللغة وما يفهم ذلك ويتفهم. وقد جعله الله جل وعلا ميسر لمن أراد العلم والمعرفة، كما قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول العلماء: هل من طالب علم فيعان، إن التذكر الإعانة، هل من مدكر. والقرآن من صفاته أنه يتعبد بتلاوته قراءته، وجعل الله على لسان رسوله أن الذي يتلوه أن له بكل حرف 10 حسنات، وجاء أنه يقول قال ألف لام ميم ليست حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف وميم حرف، فهذه 3 حروف. وهكذا كل حرف فيه 10 حسنات لمن آمن به وطلب ذلك من ربه جل وعلا تلاه على هذا الوجه. ولكن المقصود أن يكون هاديا ومرشدا ودالا على الحق والخير، فيكون إماما يتبع ويترسم طريقه الذي هدى الله إليه، وهو الصراط المستقيم في هذه الدنيا. وكذلك معرفة معانيه، ولهذا يتفاوت الناس في هذا المقام تفاوت عظيم، وقربهم من الله على هذا التفاوت. كل من كان بالله أعلم يكون إلى الله أقرب، بشرط أن يكون مؤمنا عاملا متقيا خائفا من ربه جل وعلا. وإلا لو كان مجرد علم فقط، مجرد العلم قد يكون أكثر عذابا، نسأل الله العافية. لأن العلم نزل للعمل ولم ينزل لأجل أن يعلم فقط. بل يعلم يعمل. وقد وصف الله جل وعلا القرآن بأنه هدى وبأنه نور بأنه شفاء، وهو في الواقع شفاء لما في الصدور من الشكوك والشبهات، وكذلك شفاء للأبدان، فهو شفاء مطلق. ولهذا أهل العلم يتشفون به، يعني يتعالجون به، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بآيات من القرآن مثل المعوذتين وغيرهما، وأنه شفي من السحر بذلك التعوذ. فهو إذن ليس كما يقول بعض الناس ما نزل للعلاج، وإنما نزل لعلاج الأمراض الشبهات والشهوات والشكوك. قل نعم نزل لهذا وهذا كلها، ولكن الأصل فيه أنه لأمراض الجهل وأمراض الشبهات، فهو يزيلها بإذن الله جل وعلا، وكذلك أمراض الأبدان، فهو شفاء مطلق، ولكن شفاء للمؤمنين، وقد يكون شفاء لغير المؤمن في هذا، يعني شفاء البدن، كما ثبت في الصحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري أنه كان في سرية أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فاستضفنا حيا من العرب فلم يضيفونا من الكفار، يقول: فلدغ سيدهم، لدغته حية، يقول: فسعوا له بكل ممكن فلم يجدي، فأجاءوا إلينا قالوا: هل فيكم راقي؟ فقلت: نعم أنا راقي، ولكن ما أرقى إلا بجعل، لأنكم لم تضيفونا، يقول: فجعلوا قطيعا من الظان، فأقبلت عليه أقرأ الفاتحة وأتفل عليه، أنفث عليه، يقول: فكأنما نشط من عقال، قام يمشي لا بأس به، نشط من عقال، يعني العقال الذي تحزن به يد البعير يجعل ناشطة، الناشطة يعني أن تكون العقدة يعني في أثناء الحبل، بحيث إن لمست طرفه انطلق، هذا النشط يسمى ناشطة، تسمى هذه ناشطة. يقول: كأنما نشط من عقال، يعني برئ في الحال، فتيقن أنه برئ بسبب القراءة. يقول: فلما حزن الغنم قال أصحابنا: نقتسمها، قلت: لا، حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونسأله، أنهم شكوا هل هذا يجوز ولا ما يجوز. يقول: فلما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه، فقال: بما رقيته؟ فقلت: بالفاتحة، قال: وما أدريك أنها رقية، اقسموا واجعلوا لي معكم سهما. فيقول هذه يعني شفاء عاجل ظاهر، وهذا شيء مجرب ومعروف، ولكن ينبغي إذا كان هناك جعل ألا يكون إلا على الشفاء، بدون شفاء لا يجوز أن يأخذ شيء، لابد أن يكون شيء مثل ما في هذا الحديث: كأنما نشط من عقال، فلهذا أخذوا الجعل. وفي رواية: لئن كنتم أخذتم بهذا لقد أكلتم بهذا طيبا، إن أكل أحدكم منكم وإن أكل أحد يعني خبيثا فقد أكلتم طيبا فخير ما أكلتم بكتاب الله، أو نحو هذا عن هذا الكلام، يعني أنه جائز مثل هذا. ومن تمام الإيمان به محبته، الإقبال عليه، كل إنسان يكون فرحا بقراءته، وأنه كلام الله حقا يتقرب إلى الله بذلك. وكذلك من كونه أي الله أنه يعلم أنه فيه الهدى وفيه الرحمة وفيه النور والشفاء وفيه العلم وغير ذلك، وأن يحكمه في كل دقيقة وصغيرة، أن يكون المرجع إليه في الخلاف وفي الحكم وفي غير ذلك. وكذلك تصديقه أن يصدق كل ما قاله الله جل وعلا ويؤمن به تماما لأنه نزل لهذا، وأن يكون هو إمام الإنسان الذي يتحاكم إليه ويرجع إليه في علمه وفيما يعتقده وما يخبر به وما كذلك ينشره بين الناس ويدعو إليه. هذا هو الواجب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الإيمان باليوم الآخر. ومن تمام الإيمان بالله ورسله وكتبه الإيمان باليوم الآخر، وهو كل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت من أحوال الموت والبرزخ والقبر والقيامة والجنة والنار، ومتعلقات ذلك كله داخل بالإيمان باليوم الآخر. وقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث المتنوعة في فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وأن الميت تعاد إليه روحه في قبره فيسأل عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني، فيفسح له في قبره وينور له فيه وينعم فيه إلى يوم القيامة، كما وصف ذلك وفصل في السنة. وأما الكافر والمنافق فيضله الله عن الصواب لظلمه وكفره، فيضيق عليه قبره ولا يزال يعذب إلى أن تقوم الساعة. ومن المذنبين من يعذب في القبر بمدة بقدر ذنوبه ثم يرفع عنه العذاب، ومنهم من يرفع عنه العذاب بشفاعة أو دعاء أو صدقة أو نحو ذلك. ثم إذا تكامل الآدميون وماتوا جميعا أمر الله تعالى إسرافيل بالنفخ في الصور، فيخرجون من قبورهم إلى موقف اليوم القيامة حفاة عراة غرلا مهطعين إلى الداع، كأنهم إلى نصب يوفضون، يوم يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا، ويساق المجرمون إلى جهنم وردا، فيقفون موقفا عظيما لا تتصور العقول عظمه وفظاعته وهوله، ولكن يعني الله يخففه على المؤمن. يعني الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان، واليوم الآخر سمي آخر لأنه آخر الدنيا، فهو آخر يوم من الدنيا، وهو اليوم العقيم الذي ليس له ليلة، ليس بعده ليلة. وهذا في الواقع على نوعين، يعني يكون خاص ويكون عام. فالخاص يخص كل واحد منا، فهذا اليوم هو يوم يموت، يوم الموت، هذا انتهت دنياه وانتهى عمله وأصبح ملاقٍ الجزاء، وقد قامت قيامته وسوف يبدأ الجزاء منذ وضع في القبر، بل وهو على فراشه قبل أن يخرج من بيته يبدأ الجزاء. يعني إن كان فاجراً فالملائكة تعذبه، تضرب وجهه ودبره وتقول: أخرج نفسك، اليوم تجزى عذاب الهون. يسمع ذلك ويحس به، والذي حولهم لا يحسون بشيء ولا يشاهدون شيء، وقد يظهر الله شيئا من ذلك لبعض الناس فقط. ثم بعد ذلك في القبر، القبر محل جزاء، ولكن ما يكمل هذا إلا إذا وضع في النار، نسأل الله العافية. ثم القبر ليس نسيا منسيا، القبر حياة الإنسان في قبره، إما أن ينعم وإما أن يعذب، وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني وذكر أشياء كثيرة، حديث ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم يقول إنه إذا كان مؤمنا وجاءه الفتانان الذين يسألانه عن دينه، عن ربه أولا، والرب هنا المعنى المعبود الذي تعبده، من ربك يعني من معبودك، وكذلك عبادته من أين أخذها؟ هل هي بالتقليد أو بالوضع الذي وجد عليه الناس، أو أنه أخذها من كتاب الله وسنة رسوله وتلقاها من هذا؟ إذا كان كذلك يبشر بالخير. ثم السؤال يقول: قال صلى الله عليه وسلم لعمر: كيف بك إذا أتاك منكر ونكير، صوت أحدهم كالرعد القاصف، ما أحدهم مطراق لو ضرب به الجبل تدكدك؟ فقال: أكون في حالتي كذا وعقلي كذا؟ قال: نعم. فقال له: أكفيكهما إذن. فعمر واثق بإيمانه وأنه كوفى يكفيهم، يعني يسألهم، فينتهران انتهارا شديد ويسألانه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء في ذلك المقام. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت يقول لأصحابه: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. إن المقام شديد، قد يعني ما يجيب إلا من كان عنده إيمان ثابت، أما إذا كان الإيمان متزعزع متردد فيه فما يستطيع. يقول: ها أنا ما أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت، ويقال: لا دريت ولا تليت، ثم يعذب. ولكن الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أجاب فيقولان له: قد علمنا. يقول: من ربك؟ وما دي؟ فيقول: ربي الله، هو إلهي ومعبودي. وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: هو رسول الله. فيقولان: وما يدريك؟ يقول: قرأت كتاب الله وآمنت به. هذا الدليل، قرأت كتاب الله وآمنت به. فيقولان: لا قد علمنا، لأنهم عندهم علم قبل هذا في الرجل، ما هو يعرفون المؤمن من المرتاب. يقول فيقولان له: أما وقد آمنت بالله فانظر إلى مقامك في جهنم لو كفرت بالله، أما وقد آمنت فانظر إلى مقامك في الجنة. يقول فيفتح له باب إلى النار وباب إلى الجنة. يقول فينظر إليهما معا. لماذا كذا ينظر إليهما معا؟ حتى يزيد غبطة وسرور وطمأنينة وسعادة إنه نجي من هذا المقام الذي روي من النار وكان مقامه في هذا. ثم يأتيه من روحها ونعيمها وهو في قبره. فهذه أمور غيبية لا نعرف حقيقتها، يجب أن نؤمن بها كما أخبرنا. ثم كذلك إذا نفخ في الصور، هذا هو العام، النفخ في الصور هو العام لكل أحد، أما الأول فهو خاص لكل واحد، إذا مات خلاص انتهت حياته وأقامت قيامته. ولكن العام هو النفخ في الصور، نفخ الصور للموت الأولى والثانية للبعث، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني أحياهم الله جل وعلا، ثم يسيرون على أقدامهم حفاة عراة. حفاة ما في نعال، وعراة ما في لباس، يعني وكذلك غرلا وبهما، بهما ليس معهم شيء، وغرلا غير مختونين، يعني القطعة التي قطعت من ذكر الإنسان تعود إليه حتى يكون كاملا، فيحس بالعلاء بالألم كله، ويسيرون إلى مقام يكون فيه على أقدامهم، ما يجد إلا موطئ قدميه فقط لكثرة الناس، وقوف يعني إما 50,000 سنة، يعني كيف ولا يعني من يقف 50,000 سنة؟ من يحيا بلا أكل ولا شرب ولا ظل ولا، ومع ذلك يعرقون عرقا والشمس فوقهم لا تتحرك واقفة، يعني كل هذا سهر، يسهرون سهرا حتى يتمنى بعضهم أو كثير منهم أن يقضى بينهم ولو إلى النار لما يشاد ويعظم العرق. والعجيب أنه في مستن واحد في مقام واحد أرض مستوية، وأن بعضهم يصل العرق إلى فمه، بعضهم ما يعرق، وبعضهم إلى كعبيه، وبعضهم إلى ركبتيه، وبعضهم إلى حقويه، بعضهم إلى ثندوتيه، والثاني بجواره هذا العرق ملجمة، وهذا العرق إلى كعبيه أو إلى ركبتيه، وقد ما يعرق، لأن المتقين كما قال الله جل وعلا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإنما هذا لأهل المعاصي وللكفرة وغيرهم. فالمقصود أن القبر فيه نعيم وفيه عذاب، وكذلك الموقف فيه عذاب وفيه سلامة، سلامة من الله. وأول من يكسى من الخلق إبراهيم، يأتيه كسوة من الجنة، ثم بعد ذلك محمد صلوات الله وسلامه عليه، محمد ابنه، ابن إبراهيم، ثم يكسى من شاء الله جل وعلا، وبعضهم يساق إلى جهنم وهم عطاش أشد ما يكون من الظمأ. وقد جاء تفصيل ذلك كثيرا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك فيه الموقف حاسبة، وفيه وزن، وفيه تطاير الصحف، وفيها الحوض على القول الصحيح، وفيه أيضا الصراط الذي ينصب على جهنم ويكون العبور عليه. فهي أهوال عظيمة، ولو لم يكن الإنسان يصيبه إلا الخوف من هذه الأشياء. وقد سماه الله جل وعلا يوما شره مستطير، وهذا اليوم يعني يجب أن يكون بين أعيننا، لأننا سوف نعيشه، سوف نعايشه كلنا، ولا أحد له ملجأ غير هذا. فإما أن يكون برحمة الله جل وعلا، وإما أن يكون بعذابه جل وعلا. ثم بعد ذلك القضى بين الخلق إما إلى الجنة وإما إلى النار، وفيه الفضائح في هذا اليوم. كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الغلول، يقول لأصحابه: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رأسه بعير له رغى، يقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيء قد بلغتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي وعلى رأسه شاة لها ثغى، يقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيء، أو على رقبته فرس لها همهمة، أو على رأسه صامت يخفق، يعني يبين أن هذا، يري الناس أن هذا غلول، أنه خيانة. هذه فضائح، يعني البعير يلغو حتى يسمع الناس ويراه. وهكذا إذا كان غير بعير أو غير، يكون له يخفق، يعني يوضي يومي للناس، انظروا هذا الغال كيف يعني. فهذه فضائح، يوم تبلى السرائر ما له من قوة ولا ناصر. فالمقصود يعني أن هذا اليوم تظهر فيه الأشياء بارزة، وفيه المحاسبة، وفيه الشيء العظيم. حتى المؤمن الذي يخاف، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين، قيل لعبد الله بن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ يعني النجوى، فيه نجوى وفيه كلام على رؤوس الناس كله من الله جل وعلا. قال: سمعته يقول: يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفة، كنفة يعني ستر، ما يراه الناس، فيقرره بذنوبه، يقول عملت كذا يوم كذا وكذا، فيقول نعم يا رب، فيتغير وجهه، يسود وجهه، يرى أنه هلك. وهذا السبب في كونه يوضع عليه الكنب، لأنه يتغير، فإذا شاهده الناس قالوا هذا هالك. فإذا أقر بذنوبه قال الله جل وعلا أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفته بيده فيخرج على الناس يمدها، ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي إلى آخر. أما أهل الشهرة والذين يشهرون أنفسهم فينادى عليهم على رؤوس الناس، هذا فلان الذي عمل كذا وهذا عمل كذا، هؤلاء والناس كل الناس معافى إلا الذين يفضحون أنفسهم ويشهرون أنفسهم، نسأل الله العافية. هذا بالمؤمن المؤمنين، أما الذين لا يؤمنون هؤلاء تعرض عليهم أعمالهم فقط يقررون فيها ثم يقال إلى جهنم، كما في حديث الشفاعة الله يأتيهم جل وعلا إذا شفع الرسول أنه يأتي لفصل القضاء يريح الناس من الموقف يخاطبهم جل وعلا كلهم، أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فيقولون بلى يا رب، فيمثل لهم معبوداتهم على هيئتها وصورتها فتأتي ويقال اتبعوهم، اتبعوهم إلى أين؟ إلى جهنم، نسأل الله العافية. فيبقى المؤمنون، يبقى قلة، أكثر الناس ذهبوا، فيأتيهم الله جل وعلا في صورة لا يعرفونه فيها، في صحيح مسلم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، يعني أنهم رأوه قبل هذه المرة، فيقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس، يعني هذا دليل على الناس أكثرهم راح، فيقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج لهم في شيء ولنا رب ننتظره، فيقول جل وعلا أنا ربكم، يقول نعوذ بالله منك، هذا مكان حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا، يقول هل بينكم وبينه آية؟ يقول نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، ويبقى المنافق ما يستطيع يسجد، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه، وهذا ذكره الله جل وعلا في سورة الحديد بقوله جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا إلى آخر الآيات. فالمقصود أن هذا اليوم يوم عظيم، ولهذا يقول شره مستطير وظاهر ومنتشر في الناس، ولا ينجو إلا المتقون الذين يؤمنون بالله جل وعلا. ثم يعني هذه الأحوال يعني أحوال مخيفة جدا، خاف الإنسان. هذا الشفاعة نفسه يأتي دون إلى آدم ويأبى، يقول لا أنا عصيت ربي وعصى ربه في معصية، يقول نهاني وعن كل شيء وأكلت، ألم يتوب عليه؟ التائب من الذنب كم لا ذنب له، ولكن المقام مخيف. انظر إلى قول الله جل وعلا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ شو الجواب؟ قالوا لا علم لنا، هذا جواب؟ ليس هذا جواب في الواقع، لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، المقام مخيف جدا. إلا الجواب مثل هذا أنها أبوا أن يستجيبوا لنا، ما استجابوا لنا، بلغناهم قولك وأمرك ونهيك ولم يستجيبوا، هم بلغوا البلاغ المبين، ولكن المقام مقام هائل جدا مخيف جدا، لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالمقصود يعني أن هذا المثال ما قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى هذا؟ الله ورسوله أعلم. قال: هذا يوم ينادي الله جل وعلا آدم بصوت، بصوت هكذا قال، ينادي الله يوم ينادي الله جل وعلا آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. يقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999. ماذا بقي؟ بقي واحد، واحد من 1000، هؤلاء بعث النار. من كل 1000 من بني آدم 999، الذي يبقى من 1000 واحد فقط. لذلك قالوا: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ شيء مخيف جدا. قال: أبشروا، أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. يعني وش مقام الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود؟ وفي رواية: منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. فهذا أول النص أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، والثاني أنهم الكفار كلهم، كلهم يأجوج ومأجوج الذين يكفرون بالله جل وعلا، لأن هؤلاء الذين يذهبون إلى النار هم الكافرون. فأكثر الناس كفروا بالله. آدم، نوح عليه السلام، بقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عام بالدعوة فقط. من استجاب له؟ استجاب له قلة، الذين حملهم في السفينة قلة، مع ما معهم من الحيوانات، حتى ابنه وزوجته أبتا أن تستجيبوا له، ابنه وزوجه كفروا به. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن أتى قومه ولم يستجب له إلا رجل واحد، استجاب له لوط، فآمن به لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي سيهدي، فهاجر بعد ذلك وتركهم. إنهم كفروا بالله جل وعلا وأوقد له النار وكادوا أرادوا أنه يحرقونه، ولكن الله جل وعلا نجاه من نارهم. ولوط عليه السلام أرسل لقوم ما آمن به ولا واحد، ولا واحد، حتى زوجته كفرت، كفرت به وصارت مع قومه، خرج من بينهم ما معه إلا بناته فقط الذين أغل. فأكثر الناس كفار، أكثر الناس في النار، نسأل الله العافية. ولهذا يعني في ذلك الموقف أمر هائل. فالوقوف الذي هو 50,000 سنة جاء حتى أنه يكون على بعض المسلمين، هذا ما هو على الكافرين فقط، على بعض المسلمين، كما في الصحيح: ما من رجل لا يؤدي زكاته إلا صفحت له من نار في يوم مقداره 50,000، يكوى بها جبهه وجبينه وظهره، ويقال: هذا مالك. وإن كان ماله إبل بطح لها في قاع قرقر، يعني أملس استوي، ثم تأتي عليه تطأه بأخلافها وبخفوفها وتعضه بأنيابها، فكلما انتهى آخرها رد عليه أولها في يوم مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى النار. فإذن ليس 50,000 سنة على الكفار فقط، على بعض المسلمين الذين تركوا الواجبات التي أوجبت عليهم مثل الزكاة ونحوها. وكذلك في القبر فيه العذاب على كثير من المسلمين، يعذبون. ولهذا في الصحيحين، في صحيح البخاري، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر يوما عن عادته في صلاة الفجر، ثم طلع عليهم وصلى صلاة تجوز فيها، يعني أخفها، ثم قال أماكنكم أخبركم ما الذي حبسني؟ أمسكوا أماكنهم فقال إني كنت وصليت ما شاء الله ثم غفوت فأتاني آتيان من ربي فقال لي انطلق انطلق، فانطلقت معهما. أتينا على رجل وعليه رجل قائم معه كلوب من حديد يشرشر شدقه من فمه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الثاني فيفعل به كذلك، فإذا فرغ منه عاد الأول كما كان فيفعل به هكذا. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. أتينا على رجل اضطجع وعنده رجل معه حجر فيأخذ الحجر فيثلق رأسه ثم يذهب الحجر ويتبعه، يتدهدأ الحجر فيتبعه، فإذا أخذه ورجع إذا رجعه قد عاد رأسه قد عاد فيثلق. قلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. أتينا على رجل يسبح في نهر كالدم وعنده رجل عنده حجارة فيسبح ثم يأتي يفقر فاه فيلقمه حجرا، فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال انطلق. أتينا على رجال ونساء عراة في بناء مثل التنور أسفله واسع وأعلاه ضيق فتأتيهم نار من أسفل منهم فيصيحون ويوضؤون، فقلت سبحان الله ما هؤلاء؟ إلى آخره. ثم فسروا له قال من الرجل الذي شرشر شدقه من قفاه إلى آخر، هذا الرجل يكذب الكذبة فتتنشر في الآفاق، هذا عذابه إلى يوم القيامة، هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يثلغ رأسه والرجل يأخذ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة، هذا عذابه إلى يوم القيامة يثلغ رأسه. وأما الرجل الذي رأيته يسبح في النهر مثل الدم فهذا أكل الربا، هكذا يصنع به إلى يوم القيامة. وأما الرجال والنساء العراة فالزنات والزواني هذا عذابهم إلى يوم القيامة، يعني هذا في البرزخ في عذاب القبر هكذا. فالمقصود أن هذه حياة إما عذاب وإما نعيم في القبر، أمور ما يجوز أن نغفل عنها، يجوز أن لا يجوز لنا أن نغفل عن هذه الأشياء، يجب أن نتنبهها ونخاف ونعمل لعل الله ينجينا من ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ثم إذا تكامل الآدميون وماتوا جميعا أمر تعالى إسرافيل بالنفخ في الصور فيخرجون من قبورهم إلى موقف اليوم القيامة حفاة عراة غرلا مهطعين إلى الداعي كأنهم إلى نصب يوفضون، يوم يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا ويساق المجرمون إلى جهنم وردا، فيقفون موقفا عظيما لا تتصور العقول عظمته عظمه وفظاعته وهوله، ولكن الله يخففه على المؤمنين ويسيل العرق منهم فيكونون على قدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى كعبيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه وإلى حلقه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وتدنو الشمس منهم فتكون على قدر ميل منهم، ويصيب الخلق من الهم والكرب ما الله به عليم، فيفزعون إلى من يشفع لهم إلى ربهم ليريحهم من هذا الموقف ويفصل بينهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى وكلهم يعتذر ويدفعهم إلى من بعده. فإذا جاءوا لعيسى صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون محمد صلى الله عليه وسلم فيجيب طلبتهم ويلبي دعوتهم، ثم يأتي إلى تحت العرش فيسجد لله سجدة عظيمة يفتح الله عليه من الثناء والتحميد والتمجيد لله ما لم يفتحه على أحد من الأولين والآخرين، ويقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع،

يقول إذا أراد الله جل وعلا رحمة أهل الموقف ألهمهم طلب الشفاعة. كل الأمور بيد الله، فيلهمهم ولا يلزم أنهم كلهم يطلبون الشفاعة، يكفي البعض. فالأنبياء واقفون معهم في الموقف، الرسل كلهم آدم وما بعده كلهم في الموقف، فيتشاورون فيما بينهم، وهذا إلهام من الله ألهمهم إياه. فيقول بعضهم لبعض: من أولى بالشفاعة من أبيكم آدم، خلق الله بيده وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته. فيأتون إليه ويقولون له ذلك، فيعتذر ويرسلهم إلى نوح، يقول: نوح سماه الله عبدا شكورا، اذهبوا إليه. فيذهبون إليه فيعتذر، ويرسلهم إلى إبراهيم، يقول: خليل الرحمن، فيعتذر. يرسلهم إلى موسى، كليم الرحمن، فيعتذر. ثم إلى عيسى فيعتذر، ويرسلهم إلى محمد. يعني هذه كلها التدرج هذا كله لإظهار كرامة محمد صلى الله عليه وسلم. الرسل الكبار هؤلاء يتعذرون، ثم إذا جاء إليها جاءوا إليه قال: نعم. يقول: فأذهب إلى مكان تحت العرش، يقال له الفحص، فأسجد لربي ويدعني قدر أسبوع ساجد. لهذا قال: سجدة عظيمة، قدر أسبوع وساجد، ويفتح الله عليه من المحامد والثناء. يقول صلى الله عليه وسلم: ما لا أحسنه الآن، وفي رواية: وما لا يحضرني الآن، كله سواء. ثم يقول الله له: أي محمد، ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. يرفع رأسه، هذا لأن الله ما يشفع عند أحد إلا إذا قال له اشفع. ولهذا بدأ بالسجود أولا والثناء على الله، ترضي وقال له ارفع رأسك. وكل هذا بإلهام الله جل وعلا وإرادته. فيقول: يا رب، خلقك عبادك، افصل بينهم وارحهم من عنا هذا الموقف. فيقول: نعم، أنا آت وفاصل بينهم. فيجلس مع الناس، يقم مع الناس، فيأتي الله جل وعلا لفصل القضاء، ويقول مثل ما سبق: ليس عدلا مني أن أولي كل واحد، إلى آخره. ثم الأمور التي تحدث بين المؤمنين، ثم يقول الناس ينقسموا ثلاثة أقسام: قسم يستحقون الثواب، يعني أنهم يذهبون إلى الجنة بلا حساب، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما عرضت عليه الأمم، قيل له: هذه أمتك وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. 70,000 بالنسبة لهذه الأمة قليل، 70,000 يعني ما يعني حتى الصحابة ما يأتي عليهم أكثر من 70,000. يعني أبو زرعة يقول: وقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات 300,000، هذول اللي وقفوا معه في عرفات 300,000. يقول هذا قدم 300,000 إذا كانوا، هذا 70,000. ثم الله جل وعلا جعل أقسام الذين ينجون ثلاثة، ما هو قسمين أو قسم. قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هؤلاء كلهم من أهل الجنة، ولكن الظالم لنفسه قد يدخل النار ويطهر منها، قد يعذب في القبر ويكفي، وقد لا يكفي ويعذب في الموقف، فإن لم يكفي عذب في النار. فالمقصود أن هؤلاء القسم واحد. ثم المحاسبة والتطاير الصحف والموازين. الموازين في يوم القيامة كلها جاءت بالجمع، موازين ما فيها ميزان كلها، فمن خفت موازينه، فمن ثقلت موازينه. وقيل أن هذا لأن كل عمل له ميزان، وقيل لأنها موازين يعني لكثرة الأعمال الكثيرة التي يوزن بها. ثم الوزن، لا بد من وزن الحسنات والسيئات. ومعنى ذلك أن الحسنات ترى والسيئات ترى وتجسد وتوضع في الكفة. وقد تكون الذي يوزن الصحائف، وقد تكون الحسنات، وقد يكون الإنسان نفسه. وقد جاء كل هذا، جاءت نصوص تدل على هذا. فالصحائف مثل ما في الترمذي وغيره يقول صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الناس. هذه مصيبة فضيحة، يقول فلان فلان تعال. إذا حضر تنشر له صحائفه، ينشر له 99 سجل، كل سجل مد البصر كله سيئات. لو قال تنكر من ذا شيء، يقول لا هذه أعمالي. فيقول الله جل وعلا: لك حسنة، لك عذر؟ يقول لا، يهاب ويقول لا ما لي شيء. فيقول الله: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم شيء. فيؤتى ببطاقة، مكتوب بطاقة صغيرة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول: يا ربي ما هذه أمام هذه السجلات؟ يقال: إنك لا تظلم شيء. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتخف السجلات، أو قال تطيش السجلات وتثقل البطاقة. فيسعد سعد بأنه معه بطاقة واحدة. ولكن هل هذا لكل أحد؟ هذا لرجل، رجل من هذه الأمة فقط. فهذا الرجل تكلم هذه الكلمة صادقا موقنا تائبا فمات عليها. هذه ما تبقي شيء. هذا المقصود، أن الوزن يكون أحيانا للرجل. إنه جاء في الحديث الصحيح: يؤتى بالرجل السمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. وكان مرة عبد الله بن مسعود يجني الكباث، فأطارت الريح عن ساقيه رداءه، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال: تضحكون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من أحد. يعني معنى هذا أن الرجل أيضا يوزن، وقد تكون الصحائف. ويقول الله جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذا بقي له من حسناته مثقال ذرة رجحت عن سيئاته ضاعفها الله له وأدخله بها الجنة. المقصود أن الوزن حق، أنه يوزن الإنسان، وقد توزن أعماله وقد توزن صحائفه. وأخبر الله جل وعلا أن كل إنسان يلزم كتابه في عنقه ويخرج له يوم القيامة، يقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم تطاير الصحف، منهم من يأخذ صحيفته بيمينه، ومنهم من يكون بشماله، ومنهم من تلوى عنقه إلى خلفه ويأخذها بشماله ويقرأها من خلفه. هذا أشد من الأول، نسأل الله العافية. فكذلك يعني الصراط والذي يعبرون عليه إلى الجنة، ما في عبور إلا من فوقه. وهو ليوم القيامة شديد وأوصافه واضحة وشكلة. قال أنس رضي الله عنه: يا رسول الله اشفع لي. أنس خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا فاعل إن شاء الله. فقال له: أين أجدك؟ قال: إما عند الميزان، وإما عند الحوض، وإما عند الصراط. لا أعدها ثلاثة المواقف. والصراط يقول إنه لا يتكلم هناك إلا الرسل، وكلامهم: اللهم سلم اللهم سلم. كل الناس من خوف، كيف يعني يعبر الإنسان تحته جهنم ويشوف النار حدرة؟ وأيضا الصراط هذا متحرك، ما هو ثابت، مضطرب وحار. فالعبور ليس على الأقدام، وإنما هو على بالأعمال فقط. ومع ذلك بعض الناس يتعلق بيده، ومرة يحبو، ومرة يمشي، ومرة يسكت. وعلى الصراط كلاليب تمسك بعض الناس وتلقيهم في النار. يقول صلى الله عليه وسلم كشوك السعدان، ما يقول لهم من رأيتم السعدان؟ رأيتم السعدان، لأن السعدان ما ينبت في الحجاز، سنباد السعدان من نبت نجد فقط. قالوا نعم، قال إنه مثل شوك السعدان ولكن لا يعلم عظمه إلا الله. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينجينا من أهوال يوم القيامة، وأن يرحم ضعفنا، فإن الأمور هناك هائلة جدا. كل إنسان ينسى أباه وأمه وزوجه وولده، كل مشغول بنفسه، كل يقول نفسي نفسي، الأمر هائل جدا. فلهذا قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل ذات حمل وتضع كل ذات كل مرضعة عما رضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، سكارى من شدة الهول، شبه السكران، ولا ما هو سكران، يعني ذهب عقله، طار، بلغت القلوب الحناجر، فلا أحد يستطيع يتكلم ولا أحد يستطيع أن يرى، لأنه رأوا جهنم يشاهدونها، يؤتى بها تجر 70,000 زمام، كل زمام فيه 70,000، لو تركوها جاءت على أهل الموقف، كل ذلك غضبا لله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يلطف بالمسلمين وأن يرحمهم وأن يعفو ويتجاوز، وهو أهل ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.